هتحاول ريزوليوشن تاسيس العلامه بتاعك ده. ولو كنت مشكله احنا هنفرمعنا شويه بريبريشن وعملنا له بري ميديكيشن واجلناه ولا اشتغلنا. لا احنا اشتغلنا كويس. ده بيدينا له بري ميديكيشن. طب والريسك بتاع العيان ده اخباره ايه؟ طب لما جينا قلت العمليه اتحضرناها ازاي عشان نديله البنج بتاعنا ده؟ طب لما اخترنا البنج خضرنا البنج اخترنا له ايه؟ عملنا له جنرال انستيزيا. الجنرال انستيزيا اللي عملناها ايه؟ عملنا له اندكشن بايه؟ كويس. طب بص على صوره التنظيف ده برضه عملت له ايه؟ ده يعني ايه فنيت ده؟ بنفع عيال لقيته بالرباله مصر خلاص حلو الكلام. عملت له انفكشن في ايه؟ بالاي بي انفكشن في ايه؟ بروبوفور. بروبوفور يعني ايه بروبوفور؟ يعني ايه كلمه بروبوفور؟ هو ايه ده بينتمي ايه؟ داي ايز بروفايد في الامور. ده اسمه ايه؟ داي ايز بروفايد. ايه العشر فروقات اللي بينش في البروبوكول والهيبتاي وبالتالي؟ حد يشتغل بحاجة ما نعرفهاش؟ ها؟ ايه الفرق ما بين البروبوكول والهيبتاي وبالتالي؟ حاجة ما الناس تيجي بس احنا بنسأل تكليف كده عشان ايه؟ في حاجات تقول عشان تعرف ان انت اي حالة صغيرة كده هتخش عليها امتحان او هتشتغلها عليها اسئله كده. ايه بتخش من الشمال بتخش من اليمين ونطلع من اليمين كلام سهل جدا يا عم. كويس. بالبروبوكول ده كويس هيبدا بجد. ها؟ عليه مش محطوط له بالظبط. لا محطوط على ايه؟ لا سبب البياض بتاعه ده البروبوكول ده ماده غريبه خالص. لا اللبن ده ايه؟ ايه اللبن ده؟ ايه اللبن ده؟ نعم. ايه كده؟ وايه تاني؟ ايه؟ بس وايه تاني؟ هو عبارة عن كلمة ايه؟ هو فعلا عليه بيض مضروب في البيض مضروب في كلمة ايه؟ هذا اللي عليه. وده بالفيكس بالفيكس اول ما طلع كان بيحطوه بالفيكس استوائي كان بيعمل سيفير انرجي اكشن فتشال من السوق. بعد كده حطوا عليه كلمه ايه؟ ايه جليسرين. الجي جليسرين. الايه صويا بين حتى بين قول قول قول قول على بيض على ايه جليسرين وعاملينه على بعض. كويس. وده مشكلته والنسخه مكتوبه كده في ار اس بي دي اس اس ده كلام دوكيمنت. وده مشكلته ان هو افوت ميديا فور انفكشن ولذلك لابد ان يكون في رجلي غير واللي ما بتحكموش ترميه الزباله. كويس. ادي اول حته فرق بينه وبين مين؟ البي اتش بتاع ده كام والبي اتش بتاع الفيرمنتاج كام؟ خش يا اخويا على السوبر كام؟ البي اتش بتاع الفيرمنتاج. بصوا انا مش هقول كلمه في الفارما ولا في الفيزيك الا لما تقول كلمه عشان تعرفوا ده خبر انت بتساب كل حاجه وبيسالنا على البي اتش بتاع ايه؟ بتاع الطيب بتاعي. كويس؟ لا مفيش حاجه هتتقال الناس الفيرست ممكن اقول له البي اتش كام واحفظها زي ما هي كده. لكن الناس الكبار والدكتوراه قال انا بس على الفئه على البي اتش ايه؟ البي اتش بتاع الطيب بتاعي كده. هاي ليه؟ الحديث بتاع الكلام بتاع البروتوكول ده بدي شوية شخص ولذلك لما ناخد الفرمة بس بحاول الناس في ايه تعرفوا ان الفرمة كل الكلام اللي مش مكتوب مش مكتوب علشان الناس تعقل الدنيا مكتوب عشان الشغل الكلام دي يعني هاي الهيرة كلها انديكيشن دي ولا حاجة كتير جدا لكن لو الفاول انتهى اتحرك في الاخر يعمل ايه الضرب ان كان الحرق الاصلي نعمل ايه يعني محدش يتكلم ما يفرقش في ايه مياده نعمل ايه مياده لما الحرق الاصلي يلا مياده نعمل ايه دلوقتي انك ركبت كابولا والكابولا هعدي وحدي بقى الضرب التاني احنا اللي بقيت بعدين وبعدين ها وبعدين نسيب الكلمة أهم حاجة نسيب الكلمة ونعمل باشنج فيها ندي محاليل ندي حاليل نعمل باشنج ونسيب الكلمة الكلمة ندي محاليل وندي بين كده زيوكين بس عشان ايه الوضع رهيب يبقى زيوكين وندي محاليل ونسيب الكلمة الكلمة وبعدين ونعمل دي اتش اس نتوضو مني كل الكلام ده فيه في بابا فيه تتكلم بعد كده ايه والاسم سيمباثيك بلوك اذا كنا في الابر جنب هنعمل ايه ريجاتور او نعمل لوكال انترافينوس باي 1 كويس وتحت هنعمل ايه لمبر سيمباثيكتوري او نعمل لوكال انترافينوس باي 1 ادي قصه الانترافينوس انجكشن دي بقى دكتور التحضير اللي ما يعرفش هاو تو مانج انترافينوس انجكشن سوري ده ما ينفعش بقى في أسئلة كده المعلم عارف كده بقى أبو الفرمة اللي أنا نسمع عليه كده استخدمنا الفرمة شوية وبعد كده نخش على إيه عارف شفت الفرمة اللي فيه إزاي حلو يا أبو الحرامي بره فأنا إحنا كنا بنتكلم المره اللي فاتت الناس اللي بتحضر معانا ان احنا عندنا فلوب وفلو عباره ايه؟ لابينر وفرقنا ما بين الاثنين وقلنا السيجنيفيكانس بتاعهم وقلنا امتى اللابينا فلو يتحول الى سيربرال فلو وقلنا اللابينا فلو بيعتمد عليه وقلنا السيربرال فلو يعتمد عليه. ايه علاقه الكلام ده كله باللي احنا بنقوله كل عدد فيزياء ماشيين؟ لان احنا لازم نعرف الكلام ده عشان نروح نطبقه على حاجه اسمها ايه؟ فلوميتر. يعني ايه فلوميتر؟ الجهاز الذي يقيس الفلو. احنا لو ما عرفناش فلو مش هنعرف الجهاز اللي يقيسه. هذه القصه كلها جت من دي. وقلنا الفلو عندنا في عدلات فلو بس عندنا يونيفورم فلو. لما يجي يقولوا لنا بيتقص الفلو ثرو يونيفورم فلو يا استاذ كمان نقول ايه؟ There are two types of the flow according to the critical velocity. لو هي اقل من critical velocity ده ايه؟ لا من الفلو. لو اكتر من كده بص ده ايه ونكتب الاثنين قال القصه اللي ايه يونيفورم شو قلنا يعني ايه فورم عم اقول خد الناس اللي عاملها لكن يعني ايه فورم خلينا بالانجليزي يعني ايه فورم ايه الاورب اللي هي ايه كانت فهمنا يعني ايه اورب الحمد لله الاورب يجوري فلو جواها ايه قولا واحدا سيرفر ما فيهاش يبقى الفورم ده الفلو جواها هيعدي منها الفلو صوت ايه؟ سيرفنت. طيب بتعتمد على ايه؟ ديبندنج بول سكور سكور روم بتاع كل حاجه قبل ما تروح تجيب الكوتشينه هاتي كده وتحط على سكور روم ولذلك السكور روم هو بريشر سيرفنت بتعتمد على موديلات لان السيرفنت بيبقى ايه؟ ما انا عندي اهم حاجه في القانون عندنا البريشر وعندي الديامتر الريجل وعندي يا فيسكوستي يا ايه يا باي اللي هي ايه تبقى فيسكوستي باي اللي هي ايه الدنسيتي. احنا من اول خالص وفي القانون كمان في ايه مش كده حد يفكرنا بالقانون كده طب بص ايه هادي النوم على كويس حد يفكرنا بالفعل ديلتا بريشر في ار بس هو على مش كده كمان كده واللي تحت دي 8 ضايق ايه دي مين ده بوليس الكيل لانه كان مرض كورليتد ماس شيل دي وحط دي زاوية هحط ايه شيل عشان مش عايزين نحط حلو كلام طيب لما نيجي عند البشرة ونيجي نطبقه على مين على عشان ما نحط حاجه خالص ونطبقه على الغرز هنقول الغرز ملهاش لينس يبقى نشيل الكروم مين يبقى الفاكتور كونفليكت السرود اللي عشان بقى نعرف الكلام اللي مكتوب ونقوم نحفظ ولا ترى ولا ما ترى اهو يبقى هنا ما عندش ايه مين طيب في القانون هنا القانون بتاع ده اهو القانون قال لك هو تيرمنت فلوس هو اوفيس ولا لاجنه فلوس تيرمنت فلوس يبقى تيرمنت بيعتمد على الديسكوزيتي ولا على التيرمنت دي يبقى الديسكوزيتي شامل الحروف احط مكانها ايه طيب وفوق على كده هي ما لهاش لا طول ولا ارتفاع كله بحط سكور روت طيب يبقى سكور روت لما اجي كده هلاقي ايه كده وده تحول الى ايه فوق يعني سكور روت بتاع الار 4 مساوي ايه ار 2 يبقى كويس يبقى كويس يبقى طبعا يبقى احنا بوظنا مين كرسي ايه هجلو مش كده بوضنا يبقى لما نيجي نقول الديفرنس فلو دازنت ديبند اون او دازنت اوفوي ايه كرسي هجلو يعني الديفرنس فلو يبقى احنا بوضنا ايه ينفعش الراجل لما عمل حاجه احنا بوضناه عشان كده ايه الديفرنس فلو ما بيتروحش مين كرسي هجلو لان القانون بقى خلاص طيب يبقى بالقانون بقى الفلو ده بتاع مين بتاع فلو سمو هو اسمه ايه تيربرنت فلو يبقى التيربرنت فلو اللي بيمر سرور الارض بيعتمد على ايه ها السكوير بتاع يبقى لما دبل الراديوس السلوز كم مره هنا بقى اربع مرات يبقى ايه بيجي لك في الامتحان ده لما يقول الفورم تيوب على دبل الراديوس بتاعه كويس ولامينا يزيد كم مرة؟ نعم في الأوربيت يزيد كم مرة؟ هل؟ ويعتمد على ايه؟ عدل يبقى دي الآية دي الكبنتين اللي مكتوب فيه الناس جوم اتنين علماء كبار جدا جدا جدا هنا علماء كبار جدا جدا خلوا لكم هو مين في دماغكم هنا وانتم اللي جايين تحضروا برنولي ولا بنتوري؟ من أصغر بالنسبة لطول التربية؟ بنتوري طبعا طبعا بنتوري ده حرام خلي بالكم هو في الاخر في النهايه كلنا كده تفضل مناط تتفحت تتفحت تتفحت تتفحت تشتغل وتتمرمر وتيجي السوزان تاخد اللقطه الاخيره يبقى مين اللي ظهر؟ هو اللي عمل كده بنتوري بنتوري هو اللي عمل كل حاجه في حياته وبنتوري هو اللي خد اللقطه الاخيره كويس وما بينهما 100 سنه تخيل يقولوا بيقولوا بينهم من بعض 100 سنة بينهم كم سنة؟ ايه كانت بالنوري ده؟ بالنوري ده لا اعظم واحد في التربية عمل ايه بالنوري ده؟ قال لك ايه؟ الراجل كان قاعد في حاله كده وقال لك انا هو كان واقف في البيت بتاعه وقدام الجنينة بتاعته واقف ماسك خرطوم في ايديه ماسك ايه؟ خرطوم في ايده وبيلعب بالخرطوم وبيرش ميه طب برضه بس مش هعقله من التليفون انت يا سيف يا بنولي قال لي عايز ايه؟ قال لي ايه الحته اللي هناك؟ قالت له ايه الحته اللي هناك دي ما تشربش ميه؟ الله يرحمه يا ابله وجا دايس على الخرطوم من قدام خلى الميه طارت قدام من خوفه انت؟ لا زي ريتم بالظبط وقعت على طاق امه التفاح طب ما ياكلها طيب اهي نفس الكلام نفس اللي حصل طب انت خلاص مراتك هزقتك وقالت لك الخرطوم لما توجع حال بينا روح قعد وجاب البطانيه ونام تحت البطانيه وقال وايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ليه لما انا عملت كونستريكشن اسمه زاد؟ وده كان كان بداية الغرف اللي عمله. حلو الكلام؟ قال شغل بنور تبدأوا هي عارش لك كده قال لك ايه؟ نوين؟ فلوس وكاس او نسكت قلنا كلمة فلوس لما يتفيد فلوس فيأثر اليوتيوب يوم يكون ويقابل كونستريكشن ويقابل ايه؟ its porosity increased and its pressure decreased. هو ده اللي طبعا نضحك هيقول لي يا دكتور حسن بس كميه ما اقدر اعمل كميه كامله اخرى انا بكلمش على الكميه بتكلم على السرعه بتكلم على ايه السرعه ما بنتكلمش على الكميه صحيح لما نقابل سرعه يبقى فيها خانقه كمية المية اللي هتخرج من الخلقة دي قليلة لكن هتخرج بسرعة أعلى كمان على هذا الكلام حلو يبقى أنا مش بتكلم عشان ما لخبطش إحنا بنتكلم على إيه؟ جلوتسي بتكلم على جلوتسي الراجل قال هو ده اللي قال هو ده اللي إيه؟ هو اللي قال قال إيه؟ وين؟ أيوني الأمر ثرو باتنج ثرو أيوني فورم تيو بيتنج أب سوليتريكشن ايه اللي هيحصل؟ الراجل تمام التمام وراح قال يا ريت جبت الكلام ده من الزهور اقول لك دلوقتي وحتى سنين وكمل كلامه قال اب تو انا لو خلقت البتاعه دي وخليت سيادتك لما بتنزل البحر ورحت عند دوامه يقول لك ايه بعيد عن الحته اللي فيها دوامه لو انت امهر سبحت الدنيا في حلقه يحصل لك ايه عند دوامه؟ بسرعه بسرعه بسرعه الدنيا ليه بتصفر؟ ليه الدوامه بتصفر؟ لان في الدوامه دي السرعه جامد بتزيد جدا جدا جدا عندها البريشر بيتم جامد جدا جدا الى ان يكون سطح اتموسفيرك ويصفر ودي غير ما تطلعش هو ده الدوامه شفت الفيزيكس عامله ايه؟ هو دليل؟ هو ده بنوري. واستخدم دوامه. كويس؟ فايه اللي حصل بنوري؟ تصدق الناس دول ما كانش يحسسوا خالص. اقول لك انا لو جبت تيوب كامله وحطيتها هنا. والتيوب دي حطيت فيها سايد تيوب. حطيت فيها سايد تيوب. وفضلت ازنق واخنق الفتحه دي. والسرعة هتزيد والبريشر هيقل الى ان يكون ايه اللي هيحصل؟ لو انا جبت هنا انسان او جبت ماء او هواء او اوكسجين هيحصل له ايه؟ صك يشرب وده شغلنا كله بقى ده شغلنا اللي احنا بنعمله كله وهنشوف دلوقتي على القهوة يبقى برنامج قال بالظبط ايه عشان نحفظ الكلام ها ثاني ولا دكتورة؟ وين؟ يوني فلو اند يونيفورم ايه فلو كويس باسنج ثرو ا كونستريكشن هيحصل ايه بريشر ديكريز اب تو ريتش اند اير اور ليكويد كان بي سكت فروم فايف كل الكلام ده عامل بلوج هو الوين جبت الدكتوري فينتور راح قال لك يا جماعه انا لو جبت التيوب السايد تيوب اللي هي الداون وورد تيوب دي ورجعت الى اصلها يعني جبتها كده خدت الكونستكشن دي ورجعت كده وجرادولي رجع جرادولي رجع الكلام ده كله كده اهو ورجع الى حجم التيوب نفسها وما هيحصل ايه يا فينتوري؟ قال لك وانت فلو باسنج فروم كونستريكشن جرادوال تو ايون فورم تيوب اتس اند اتس بريشر ده بنتوري وده مين؟ بس ده هو خد اللقطه دي الاخيره وهو كل اللي طلع كل الايكوبمنت اللي طلعتنا بقى الانجكتورز والحاجات كل حاجه طلعت لنا طلعت باسم مين؟ اللي كان عشان لما تعمل عمل لابد عن تكمله وانتوري ما كملش هو لو كمل كان كل حاجه باسم الهرمون ف فاللي خلى اللقطه الاخيره مين؟ بنت وقال تركة ابنها ادي بنتولي بنولي اقول لك اه هاي معلش احاول كويس قال تركة كلها طبعا العيال بتاع ثانويه عامه والعيال بتاع المخيار والكلام ده عشان يقولوا مسائل وحاجات وكلام كله ده ما تحطش الكلام ده للمسائل ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله ولا كله احنا كله بنقضوا علشان ناخد ايه الكريكت كل الكلام ده احنا بنعمل ايه مدى الكلام الجديد هذا بقى ايه ايه كونستريكشن بوستي بريشر ايه فلو اتموسفير يحصل الوايدر فيو هذا اختصار عام هرموني ايه ايه ده قالوا عامل ايه هذا نعرف بس ايه محمد ايه القاعدة النفسية اللي احنا حطيناها زمان الطاقة ها لا شفنا ولا ولكن هو ده اللي قاله ظهوري والراجل كان بيدرس ايه بيدرس فيديا فهو ده اللي قاله قال ايه قال ان عم الحق اللي كان ماشي هنا الليكول او الجير او الكلام ده كله ده اللي كان ماشي هنا كان ماشي بتوتال انرجي بتوتال انرجي هي ايه تي هل التوتال انرجي دي موجوده في صوره ايه دي وان موجوده في صوره ايه بوتنشال انرجي اللي هي بريشر وحركه كاينتيك انرجي اللي هي الايه الفلوس كده يبقى مجموعة دي بتساوي ايه؟ طيب طيب اما جينا هنا ايه اللي حصل؟ الله ما بيقول لك الطاقة ده يبقى ال E1 هي ايه؟ دي بتساوي دي عشان دي بتساوي دي والقانون يفضل زي ما هو انا زودت ال V يبقى لازم البريشر اما اجي هنا ازود قللت يبقى لازم بريشر ادي الفيزيكال برنسبل بتاع الرول بيتو الف بعد الدكتور بيقول ما اعرفش الناس بتقول الكلام ده ليه لان عندنا كلام ايه اعرف معاه ادي القصه من اولها احنا بقى بناخد الكلام ده ليه علشان الناس طلعوا منه حاجة اسمها الجسد الجسد ده حتة بتاع صغنن كده بيجيه الأجهزة علشان ايه هذا الجسد بيتكرر من كام يوم خدوا الفكرة كلها وعملوا هذا الكلام وفيه كل واحد اسمه نكون واحد بس اللي فارس ده ايوه بس خلاص قال لي بعد بس مستشعر كويس قالوا ايه انجلتوا ده عبارة عن قابط من تيوب اي تيوب قدام بيسميها قابط ايه اي تيوب ورا بيسميها اي حاجة تيجي قدام مش قابي على فوق اي حاجة تيجي قدام اسمها ايه واي حاجة ورا اسمها ايه هنعرف كل قابط كده وفيها كل ستريتش دخلوا مش هتابع كده كل واحد يجي عليهم كويس وبعد كده في سايد تيو وبعد كده في داون ستريم تيو هذا بالظبط زي ما احنا شايفين في بي بي وتي كل ده بتاع ده كل ده هذا الموضوع لكن شفتوا ده استخدموه في ايه؟ عملنا منه ايه يا عملنا فيديو للجيت عملنا منه اللايفر اللايفر ده جهاز هو الموديفاير ان شاء الله كمان اربع حتت بنتكلم على كل الموديفاير والكلام ده كله عملنا منه اللايفر عملنا منه فيكتوري اوكسيدنا عملنا منه بنتوري ايه اوكس بوري، عملنا منه اوكس الكام، عملنا منه ووتر تاكس من حضرتك. كل الكلام ده خلاص اقول واي ما تجيش عشان لسه خلينا والله ده قصه. طيب هناخد بس الاكزامبل الاثنين اللي علينا اللي احنا لازم هندرسهم الدوبلايزر هندرسهم بعد 3 4 مرات والاكسجين مره. ايه بنتوري الاكسجين مره؟ لكن نعم ممكن تكلم كذا بلاش تجيب كبلاتين يا متحف. What is that intention or what is that postural oxygen؟ العلم ما يقطع بعضها. من الكبر الموت اللي يسمعه لكم وصل في الكبير ممكن تكلمني على أنواع الأكسجين اللي عليها. أنا ما أعرف ليش قال لي يا إما نيجي variable uncontrolled oxygen therapy يا إما نيجي controlled oxygen therapy. يعني إيه؟ يعني أنا في عيان لو مسكت له المكس ده وقلت له خد زي ما أنت عايز هيحصل له hypoventilation hypoxia. مين العيان ده؟ سوبيدين لأنه شغال بالهايبوكسيك رايت. يبقى عندما ينفعش أحط له مكس كده empirical وثيق طبعا في المكان مش كده كان خمسة أمس مش بس انا بس حلو الكلام. طيب ولذلك ايه زي ما هاني قال لي بتتحرك ما هو انت مجرد حط في مصر ما نبداش بنصوت بنحط ايه حلو الكلام. لا ده ما ينفعش مع العيال الكبير وباسلوب بنجيب له مين كنترول اوبشن كنترول اللي هو الكنترول اوبشن الراجل بنتوري قال ايه حلو بنتوري قال ايه انت يا عم الحاج قبل المط بتاعك المط بتاعك مرة بالشفاف من ده من ده ده عادي خالص مش هو فيه خرم حلو وادي هم العيانة هم العيانة ما ينحمد الحمد لله حلو. طيب وادي المط لو رايح من المط المط العادي لو انا فيه يبدأ قد ايه اوكسجين؟ المسك العادي اللي على وش العيان ده لما قال يا رب الله العظيم دي في التمام العيان بتاعك ده ماشي على ايه؟ كنت خاف الناس على اوكسجين المسك. طيب لو سمحت احسبوا لي الاوكسجين بتاعك طبعا الاوكسجين هحسبه ان شاء الله الاوكسجين جاي مع بعض والفيزيك هنعرف دلوقتي العيان ده ماشي. طب ما هيقول لي طب هو ماشي على كام نسبة الاوكسجين بتاعته ايه طيب هو قد ايه؟ اقول له ماشي يا حبيبي قد ايه؟ قول لي انت حبيبي قد ايه؟ لما يكون عيان ماشي على اوبشن ماسك عادي بلدي خالص اللي هو الاوبشن ماسك في اللي انا خدت ده في الاوروبا قالوا تطلع قدام يبقى ايه؟ يبدا شايل الفرديه في رجله العظمى كل لتر اللي فيه اكسجين بيدور لي نسبه ليها كام؟ 4 لتر. يعني انا لما اقول لك في عيان وتيجي تلمس في عيان ماشي على 4 لتر وبياخد الموضوع يبقى ليه فايده بتاعه كام؟ 4 في 4 في 21 اما يكون ماشي على 5 يبقى كام؟ يكون مش على 6 هذا ما يكون مش على 10 حد يقول 10 يبقى كام؟ 10 في 4 طبعا هو غير ما يزيد عن نفسه مهما نسبة له عالي هو غير ما يزيد عن نفسه يبقى هو الكلو بتاعي اللي مسموح لي ان انا اديه لعيان على بيت مصر من 4 ل 5 لتر. طالما العيان بيتنام في ساعات فلو حد هتطلع 10 حتى لو كان نايم او كان ده كله، لكن ما ينفعش تطلع 10 مع عيان عادي بيتايمه بس هو عيش يعني وبيعمل الترانسليشن يعمل ترانسليشن للعيان وكل ده من صوت صوت. يبقى هو الايديا اللي بتعمل كام؟ 4 عشان نوصل كام؟ إلى أي حد هيتسأل على أوبس المارك بيتي إيه كام؟ خلاص ما إيه كده؟ حلو؟ إذا بقى وإني إذا كان هو نفس الكلام يبقى كده خرافة لكن عم الفنتور ده عمل إيه؟ قال لك ما أنا ما أقدرش أزيد العيان بتاع الإف أي أو ده اللي هو بتاع السي أو بي دي أسيبه ياخد كده إمبيريكال أوبس. لا عملوا إيه؟ قال لك انا هجيب الوصفه دي واحط فيها كونستريكشن. طيب هو بيعمل ايه؟ كل ما يزود الكونستريكشن ايه اللي هيحصل؟ بسرعه هتزيد بتاع الاوكسجين ما عنديش مشكله. طيب لكن الفريشر بحيث اللي هيحصل له ايه؟ هيقل هيقل لحد ما يفرق ايه؟ هواء. الهواء اللي جاي ده يعدي مين؟ يعمل نيوترنايزيشن لمين؟ للاوكسجين. كل فتحه يقيل بقى انا اتاني الفنتور اللي مكتوب عليها بوينت كذا مكتوب عليها يكتب عليها بوينت 5 يكتب عليها بوينت 3 يكتب عليها بوينت 2 يعني دي هتطلع عليه طريقة بشرة. لو انت حطيت تاخدها كده لو انت حطيت الكونستريكشن دي الفنتور قال لك لو انت جبت الكونستريكشن دي وحطيتها في الوسط هنا اهو وصلتها على النص العيال قال له بياخد كام؟ 27% بياخد كام؟ 29% بياخد كام؟ 25% تبع الكونستريكشن اللي هو ايه؟ عنده هنا ده فايت الثاني اهو اتفقنا الكلام ثاني ده قصه الكلينيكال بتاعه. يبقى احنا خدنا مين دلوقتي؟ ترنولي انتوري ايه؟ برنس وعرفنا في واحد بقى انا ما اعرفش علاقه ايه بالموضوع بس الشيء واحد اسمه كواندا واحد اسمه ايه؟ كواندا كواندا قال لو انا عندي تيو وانا عندي ايه؟ ليه بس لو عندي ايه؟ تيو والتيو فيها مدار حصل بقى كونستريكشن حصل بقى ايه؟ وبعد الكونستريكشن حصل لها ترانشي شهور بعد الكونستريكشن حصل لها ايه؟ لو مش فيها فلو الفلو will be limited to one side يعني ايه limited؟ يعني حاد جنب واحد اكثر من الثاني. يعني لو انا ماشي 10 متر هنا اهو فلو هتلاقي ان الجنب ده اهو بيطلع 9 لتر وجنب ده يطلع 1 لتر. ايه اللي حصل؟ امنون ما حدش عارف. ولو حد منكم عايز يروح يعملها هيجيب اي حاجه فرنش تليتو والتجربه تستعمل في البيت يروح يجيب فرنش ويقلوها من هو ويشوف التجربه عشان يصدقها. لو اي حد منكم عايز يعملها يعملها كويس ما اخش الفجر كده ما عملتها بس اي حد عايز يروح يعملها يعمل يعمل كورسات. طيب ده مين اللي قال الكلام ده؟ والله طب واحنا لازم نعيد الكلام ده كله يعني بقول لك مفيش حاجه بتتدرس الا ولها ايه؟ كتير بس احنا فايدتنا ايه الكلام ده كله؟ هو ايه؟ قال لك الله طب ما ندور على الحاجات اللي بتترانش في الدنيا. عندنا حاجتين في الجوانش قويين جدا جدا عندنا كورونا ايه؟ بيغذي مين؟ الحمد لله كورونا بيغذي ايه؟ وبيدي فرانشي وده بيغذي اريا وده بيغذي اريا. خلي بالك لو حصل هنا شويه قطر سكروز يبقى فيها حته ويحصلها لكشر يوجد لكشر يعني كتير وفي واحده يحصل فيها ايه؟ هذا الميكانيزم اللي يحصل فينا وحته يحصل فيها انفجر وحته ما بيحصلش مع العلم اللي فيه سكروز. نفس الكلام على مش احنا عندنا البرونكاي بيحصل لها ماشي. لو حصل ما حصل هنا أدينوما أو مات حصل هنا تيجي الرهبات من هنا وبعض من هنا يحصل ديمتريشن بالفوزر ايه؟ واحدة أرفاة ديمتريشن كويس واحدة أرفاة ديمتريشن قليل ففي واحدة يحصل واحد يحصل فيها شمسي وفي واحدة يحصل فيها ليه في الثاني أنا عارف كلام ده إن شاء الله لما يبقى في ديمتريشن مفيش في ديمتريشن كتير ومفيش من فوزر يحصل ايه؟ في الثاني الغاز رايح ما يحصلوش ايه؟ لما مفيش ديمتريشن ورايح دم ده ما بيحصلوش ايه؟ واحنا خدنا بتقولوا ليه عشان نعرف مين كلوروفين يعني ايه بقى كلوروفين ايه يعني ايه كلوروفين لا احنا كلوروفين انا بلاش كلمة كلوروفين يعني ايه انستيزيا ماشين كلوروفين طيب كده انستيزيا ماشين كلوروفين لان كلمة كلوروفين معروفة هو الجهاز الذي يعيد الفلو طيب لو قلت لي الكلام ده على الكلوروفين بتاع جهاز الدين ده ده كلام غلط كويس قول يعني ايه فلوميتر؟ نعم؟ قال لي برافو هنرجع للذاكرة لحاجة مهمة جدا جدا جدا جدا ورا محدش يزعل عليه يزعل عليه يزعل عليه يزعل عليه يزعل عليه يزعل فين الفلوميتر كمان؟ طيب تمام الفلوميتر محضر جاي شعر محضر جاي شعر انا هيك تقولي لما محضر جاي كويس ده ايه الفلوميتر الفلوميتر ده في مكان مهم جدا جدا جدا جدا في الانستيزيا ماشين دي برضه صوره المره اللي فاتت مقسومه بالخط الواحد ده شايفين الخط ده المقر ده الخط ده بيعدي على ايه بوزي ده البروكوتور ده بيعدي على الفلو كنترول هو الفلو كنترول بس ده موسم مين؟ وكأن هذا هو المكان الفلو كنترول بس ده الذي يقسم الانستيزيا ماشين الى هاي بريشر كل البص ده اسمه هاي بريشر ضغط ولا بعده لو بريشر ضغط لو بريشر ضغط احنا اتفقنا هو المكان ده ماشي فيه بريشر قد ايه؟ المكان اللي شاور عليه يقول ده بس دي كام؟ 50 باوند المكان ده بس دي كام؟ 50 باوند طب المكان ده ماشي كام؟ ده 2000 يا هوب ده قبل الايه؟ ده 2000 طب المكان ده ماشي دي كام؟ 450 طب المكان ده ماشي دي كام؟ طب المكان ده ماشي فيه كام؟ 50 ففي بريشر ريدوس انجفاز الثاني اللي ما قلتوش كويس هنقولها بعد شويه في المكان ده ثم بعد الزماله هتقوم مخرج يجيبهم من غير ما اعرف ماشي لو حد لحد لحد ما اقول يا هيام لحد ما اقول لو حد يقدر يقول لي فايده البتاع ده ايه يعني ايه يعني انا عندي ان انا فايده الجيب بيبدل مع نفسنا ايه ايه ليه مظبوط كويس حلو بس نسيبه دلوقتي كويس يبقى كل الكلام ده كله هنيجي من اهو والفلو كنترول فالف ده يقول لي انا مش عايز اي بريشر انا بدات اخش بقى البريشر جوه بقى عميق بقى بريشر قد ايه حد يقدر يقول لي البريشر جوه لو انا قاعد في الفلو كنترول ده وماشي من اهو البريشر جوه البار ده كام؟ تمام؟ بصر ايه؟ One لا انا هو يكون ايه ليه وافتكروها دي طبقه مسكره لو مش لوجوات كانت هو ايه هايلي طبقه مسكره واقولها لكم لو حد حضر معايا المحاضره لو حد حضر معايا المحاضره حد على الصنف بتقول ايه سكشن بالب اللي احنا بنحطها في الشوت جوه الجهاز في الشوت ليه لان الجهاز ده عباره عن ايه الحته دي كلها نيجاتيف الحته كلها دي نيجاتيف اي حاجه احط فيها بتفرق واقولها لكم ان شاء الله لما نعمل سكشن بالب تشيك ليست ان شاء الله مع بعض كويس ولذلك طب لما بيمشي الفلو فيها يبقى كام نيجي اتموسفير هنا يبقى كام وانبار لما يمشي فلوبيا نغلي بيكون ايه؟ اتموسفيرك لكن هنا كان حلو استخدام اتموسفيرك ثلاثة بار او اربعة بار حلو فالفلو كنترول بارد ده معاك بتاعي يجل يعني كويس ده ايه؟ هذا الفلوس بتاعي حلو طيب يبقى الكيلومتر بقى فايدته ايه؟ هتقول لي ايه ده بتتحدث عن الكمبيوتر بيتكون من الكمبيوتر بيتكون من جزئين بص اسمه فلو كنترول فالف وبص اسمه كمبيوتر فالف كويس جزء اسمه ايه؟ كنترول فالف وفي ايه؟ هذا الفلو كنترول فالف ده عباره عن سبع اجزاء احنا مش عايزين منه الجزء ده الحته الكبيره دي اللي هي اسمها ايه؟ فلو كنترول نوب فلو كنترول ايه؟ نوب حلو؟ هذا الفلو كنترول بتاعتها ايه؟ كنترول الفلو بتخليه من هاي فلو الى السيد فلو مش قليل فبعد ما تغير لها اربعة بار هي بتخليه ميرلي وانبرف تقريبا كويس بتخلي الفلو بتاعنا والكول ده بالكنترول ده احنا بنقوله طب هي كده بتخرج الفلو كنترول تقول لي يا حسن انت عايز اقول لها كم من الشغل بتاعك كم من اللي يقولها الكيلومتر بتاع الجنيه حاطط جواها ايه دي بيسموها فلو اسمها ايه انا عايز كام في سكيل موجود للسكيل ده هو اللي بيقرره يبقى كلوريتا فاتول ده بيتكون من ايه بيتكون من سيبر تيوب وانا اقصد الرسمه دي سيبر تيوب مفتوحه من فوق ومخنوقه من تحت ده واحد كويس الحاجه الثانيه فيها ايه حاجه بتطير كويس وبعد كده فيها ايه سكيل علشان اعرف يبقى الكلوريتر بتاع جهاز الدنجفايتو ايه في كنترول اند ميجر الفلو تقريبا يمكن ايه كنترول اسمع فلو كنترول ده اي كنترول اند ميجر اسمه يبقى ده حاجه كنترول ده اول ديفينيشن طيب هذا الفلو ده هو ممكن يكون في صوره ايه ممكن يصور كوره وممكن يصور في صوره موبيل هذا هذا بول او كوتيل. البول بناخد القرايه منين؟ اذا كانت كوره بناخدها من نصها، اذا كانت بول يمكن ياخدها منين؟ من الارض. ادي دي ثاني حته نعرفها بالكمبيوتر. ادي اول حاجه في الكمبيوتر الكومبوننت بتاعته وايه والديفينيشن. ثاني حاجه الفلوت بتاعتنا. السؤال الثاني طبعا في الميجرمنت في موضوع اسمه هاو تو ميجر الفلو او تو ميجر الفلو، وهنعرف كل انواع الفلوميتر. احنا النهارده بس هنعرف ايه هم انواع الفلوميتر. كويس. قال لك انت عندك معين كبار وفي ابر، والابر ده اهم من الكبار. طيب ايه نوع الكبار بس مبدئيا؟ بيقول لك فاريبل اورجن كونستانت بريشر بروميتر، والتاني كونستانت اورجن ها فاريبل بريشر ايه بروميتر. طيب احنا ده ياخد مني الجول ما ينفعش ياخد ولا ده، وكل الكلام اتقال عليه. يبقى نوع الكروميتر اللي احنا بنستخدمه في جهاز الدم ايه؟ الكروميتر اسمه ايه؟ فاريبل اورفيس كونستانت بريشر كروميتر. اسمه ايه؟ ها؟ فاريبل كونستانت بريشر ايه؟ كروميتر. يوم يا دكتور مدحت كان دكتور تخدم لي شرب عجيب تفنج اللي انت عارفها الجبالة دي، وجابوا ايه اسمالت اسطوانة وراه. وبعدين كان جاب دكتور افريقيا اول ما فتح فرح الاسطوانة بريشر عالي جدا جدا جدا دخل الفلو. احنا قلنا لو البريشر جوزي يتغلق مش موجودة هيحصل ايه؟ هيدمج مين؟ الجهاز. الفلو ده كله الخراطيم كان مربوطة كويس جدا دخل على التيوب بتاع الكمبيوتر ده فرح كويس. رحنا لغاية قال لك مالك دي بجوطة دي رحنا لغاية قال لك كام؟ اهو بدنا نتكلم على ايه؟ على واحدة من دول. حلو؟ قال لك كام؟ فتجرحش هل حد قاسي جميل تحس البتاع اروح على التعليقات بتاعنا. والله زي ما بقولك والله زي ما بقولك هروح عند بتاع الجبال يعمل لي غلبة اياه. وراح والله بالمقاسات بالمقاسات وعمل اساء خدها مقاس للراجل اللي عملها له، وجابها وركبناها وحطينا فيها البول. بس للاسف طلع البول وتشغل الفلوس الهوية تشغل الفلوس ما يرى قومي دي وعفا دي ما يرى قومي دي وعفا. هاي الخط الكلام ده انا بعرف ايه ده انا انصح الناس تخلص علينا انت سيد كلمة بارية بالفور في سكولوس كده. عاملين الكلام ده ليه؟ عاملين الكلام ده ليه؟ كويس. عاملين الكلام ده ليه؟ هل هم عملوها بارية بالفور عشان تكون كونستنتيشن. وكونستنتيشن يعني ايه؟ يعني هنا البريشر الحته دي قد الحته دي قد الحته دي قد الحته دي، ولذلك تملع شايله مين؟ والبريشر في الحته دي قد الحته دي قد الحته دي، ولذلك دي ما ينفعش تهرب وتقع مسنوده بالمنطوره دي كله. يبقى في بريشر ايه؟ ما ينفعش. اللي عامل كده مين؟ ها؟ التيبر في الدوره التيبر في الشكل ده. نعرف بقى الكلام ده كان ايه عشان نعرف الجراعة اللي بيصنعوا بيتعبوا قد ايه. كويس. بقى ياخد الارض بالكاس منين؟ لو احنا خدنا كات سكشن تحت هنا اهو على عينها شبيهة لمين؟ الشكل ده ايه؟ يونيفورم تيوب. مشكلة يونيفورم مع الحسابات يونيفورم سيو. طب واليونيفورم سيو بالفلو جواها ايه؟ يبقى كل مادة فلو قليل له فلو على ستيفيا له فلو على ستيفيا كل ما الفلو اللي هيخش ايه؟ لا لاملا فلو. طب ولاملا فلو بيعتمد على ايه؟ دي مين دي؟ الكوزي نعرف بس فلبيتيتا فايه؟ لما طلعت فوق وبصيت من فوق لقيتها شكلها عامل كده شكل ايه دي؟ الكتلة الكتلة دي ايه؟ طيب فيها شراء ايه؟ فورس. فان احنا لسه وبيشوت بقى طيب لو انا افرحش الفلوب الاول كنا عادنا نشوت شعرنا دلوقتي طيب الأورس الفلوب هو هاي أورس الفلوب هو هاي ايه؟ محرس الفلوب محرس الفلوب ده مين ده؟ فان فعالة ده هاي كثير ومحرس الفلوب وقل لي مرة في مكة مثل أبيض شعورين أبيض شعورين جمال بص بقى الزمالة وجمال الزمالة ما تتكلم في الزمالة والتروك لكن ليه تبقى بس صغير أخطوله بقى انت عندنا مش عشان صالح عشان احنا لأحنا سوكي بيت ورشتو شوكوا أولاً أنا عامل المحاضرات دي مخصوص بالنواب الأصل اللي يطلع الثلث عشان نعلم ثانياً أنا واخد كده لرئيس القسم إن الدكتورة أمل أبو العلا إن مفيش نهج يحكم رئاسة المدرسة المساعدة مش لازم لسه مساعة اثنين ينزل غصب عن كلمة يصبر بس ينزل غصب هيشتكيني مين؟ هيشتكيني مين؟ رئيس القسم مسؤول حلو الكلام؟ هيشتغل مين؟ بس هو انزل وتصحى كل اللي جاي دلوقتي جاي عشان ايه؟ جيب صنوعها وهو ضمير مالناش دعوه حد شروط فرص حلو الكلام يبقى ده ايه؟ ها؟ حلو وبعدين قوات وصوله زي عدد فضول يحضر ما يحضرش يسفري معاه بس الناس اللي بتتعلم انا الناس اللي من بره تيجي ما تجيش على راسي من بره لكن على راسي عيني لازم تتعلم برضه معاه لأن كده كده هينجح وكده كده هيعدي وكده كده هيعدي فلازم نغفل عنه ولو ما نكتبش نعلمه وهو صغير مش هنعرف نعلمه وهو كبير. نعم. بس انا مقفل عيني بس لما كلمنا دكتور احمد قال لا لو لسه ما خلصتش لا يا حبيبي لو لسه ما خلصتش انزلي لو انت عليك الامتحان انزلي وتديه وتديه الدكتور عامر. الكلام ده مكتوب على الكلمة. مش عايزين نعمل دكتور تاني. نضطر لما نخلص ان شاء الله. حلو؟ ده ايه؟ ها؟ الغرز بتعتمد على ايه؟ البلو بتاعه؟ بتعتمد على ايه؟ الكلام ده ناخد منه الكلام ده ناخد منه كلما زودت الفلو كلما مد ايه؟ تبقى في الفلو هينبني جنب السفر كلما عرفت الفلو كلما كنت انا؟ اه خلي بالكم ان هنا الفلوميتر ده يقول لك عليه ايجنت سيستم اشمعنى الكروميتر ايجنت يعني ايه؟ يعني ليه عاملين بالاكسجين واحد والهواء واحد والاكسجين والنيتروس واحد ولو انا شفت الاسكيب بتاع محفظ بتاعهم كده لا يمكن اتوقف في اربعه مش هتوقع مختلفين ليه كل واحد فين واحد؟ لان كل واحد فين فين سبيد وفي مختلفه ولذلك ليه هو ايجنت سيستم؟ لأن كل واحد كل بدل ايه؟ ولذلك ما ينفعش قريب بتاع الكروميتر بتاع النايتر تقيس الكروميتر بتاع ايه؟ الاوكسجين ولا ايه بتاع ايه؟ لأن كل بدل ايه؟ عشان كده قالوا ان الكروميتر ايجنت شفت الكلام ده منين؟ عشان كده قالوا ان هو ايه؟ ايجنت ايه؟ ادي خدنا للكلام ده ادي. وعشان كده لما يجي يقول لك كل الفيزيكال كونفرنس ابو بتاع الكمبيوتر محدش يقول ان هبل اللي بيقولوه لنا ده كويس ادي الكونسبت ده كده. طيب كده احنا عرفنا يعني ايه فاليبل اورز وقلنا السيجنيفيكانت. واحنا المره اللي فاتت لما قلنا البريشر بيساوي ايه البريشر؟ مش قلنا بيساوي فلو ريزيستنس؟ لا البلاد بريشر بيساوي ايه؟ خارج الضغوط ريزيستنس مش كده؟ يبقى اقل بريشر بيساوي ايه؟ الحمد لله. تعال شوف الزبون هذا تو خلي بالك انا هروح اشوف جوه الفيديو وهنا هشوف الفيديو ايه رايك انا حط الخط اللي عند البوت البريشر بيساوي ايه؟ تقول اللي هو 1 خلي الريزيستنس عاليه ولا واطيه؟ عندها 10 كويس؟ ادي تو الفلو كام؟ الريزيستنس اخبارها ايه؟ تفاضل بقى يقيسها فوق 1 يبقى 1 في 10 10 في 1 في 10 يبقى 11 هيفضل لو جينا في النص لو قلنا ده 2 لتر يبقى دي 5 يبقى كده الناس عملوها بالمئات ان اول ثرو ده فورميتر بوش المط دي بيفضل ايه؟ فبالتالي بتفضل يبقى ده اتكلمنا what is the definition of the ايه طيب المخلوق؟ طيب ايه الكومبوننت بتاعها؟ يعني ايه فاليبل؟ يعني ايه كونستنت؟ بريشر. كلنا بنلاحظ ان الكوره دي مش كده الكوره دي مش كده هي لازم تلف ثواني تلف كان ايه يا واد السبب ده؟ الكوره لازم تلف ماشي ليه مش كده؟ ليه مش كده؟ عشان ما تلهقش الكوره must be rotating كلكم روحوا تبصوا عليها ولو عرفتها قوي قوي قوي في الكوبين القديمه دي اللي هي ايه المكوره اللي عملت كده هتلاقوا فيها سلف كده سلف حروف كده صغيره كده الحروف دي لما يضرب فيها الهواء تبقى لها سلف تريد الصوت تتشد تتشد اكنها مقطوشه كده تعرف لما تيجي القلم تقطش من الحاجه دي جهاز الكيس الهواء يضرب فيها يخليها تلف الهواء يضرب فيها تريد الصوت تلف يبقى قلنا اول حاجه ايه؟ اثنين طيب هي ليه مش سكريند تو وان تايم دي ما بتلزقش ما تجيش هنا وما تجيش هنا واحد عشان التيوب دي اولموست اولموست فيرتيكال بوزيشن لازم تبقى فيرتيكال بوزيشن لو التيوب اتعودت يبقى دي قاعده تروح تلزق لو لزقت مش عارف ايه؟ تلاقيها الحاجة الثانية مفيش دير مفيش تراب على طب ما هو الأكسجين والحاجات دي بقى تراب وحاجات زي كده لا بحط هنا اهو فلتر عشان يمنع الايه؟ الحامل من ده كله اني دازنت افكت باي الكتروستاتيك تشارج ايه ده الكتروستاتيك لما واحدة منكم ان شاء الله تخش وتبقى لابسة نايلون كده وتخش المطبخ تيجي تحطي ده كده تقول لك انا بختفي ده بيجيلها الكتروستاتيك الكتروستاتيك شارجز كتيره جدا في وسط العمليات عندنا على الكمبيوتر وفي الكلام ده كله يعني ده ودي نكت ودي ازاي ممكن الكتروستاتيك شارجز تنجذب ناحية اليمين فعملوا ايه؟ عزلوها عزلوا ايه؟ زمنوا بضاره بضرب الكروميتر الضغط من جوة في مادة. المادة دي تمنع الالكتروستاتيك شارج من الميل من ايه؟ المادة دي في البلاد الغنية الرخيصة اللي زينا بتعمل بالإثنوها تم من البلاد الغنية بإثنوها الضغط مش عارف قلت بجاي يعني ده الكونفنشنال بيسموه الكونفنشنال بلاس كيلومتر. هو جعل البنك دي كام كيلومتر؟ طبعا كل الكلام الحمد لله حافظ كويس اهو كويس قد الكيلومتر الرقم بتاعنا كويس. واللي عايز يتعمق قال الحته اللي لما عملنا بروسبكشن في فلو كنترولر وبيني الباز ده اهو عشان خلي بالكم الحته دي الحاجات دي لما نكبر ونقرا كتير هكذا ده ممكن يجي بقى لما تمسك الكيلومتر ما هو بيزود ما هو الا عباره فلو كنترول باند دي ما هي عباره الا عن ايه؟ عن حته الدفاع عند الكاب كده وبتريح الكاوتش اللي ما بين دي الكاوتشين الباند ستوب دي كانت بتشيل الكاوتشين مع الوقت الكاوتشين دول بيتاكلوا فبتقعد تريد عشان ما يبقاش في تاني. الدم عايز ينزل ودي لسه معلقه فوق ما يقول باظ. انت عارف كل ما انت بتعمل كده وتبوظ كل ما تدور فين؟ النيجي دي الابره دي اللي بتخش هنا اهو اللي بتنزع لك الكروت اللي بتخش من قال الكروت ده اهو كويس. لو الابره دي باظت الكاس كله باظ. حلو الكلام. ما هو احنا كل مشكلتنا كريم بيجي من الانفال الصبح لو مهندس عنده حاجات دي ايه الكروت ده احنا فين؟ هبدا احنا فين؟ احنا الكروت بس على فين صغيره احنا بنبوظها نيجي نقعد دي هذه القصه. الكلام ده مهم جدا بس بالنسبه لنا كده ده شغل مهندسين. انا بيهمني مين؟ الفلو كنترول؟ نو اهي وكده الرحله اهي وايد باك وايد سبيد اهي. ده كمان ايه؟ اهي الباك سبيد وايد باك سكوب لازم توقف انت مين؟ مين؟ كده بقى مين؟ كويس؟ هذه واحدة. الفلو ميتا فرابيولك عندنا مين؟ سيبر سيوم عندنا وعندنا فوت ستوب. ايه فوت ستوب دي؟ ده جميلة جدا جدا جدا جدا جدا جدا في الأجهزة القديمة بتفتح الفلوميتا في طول تخش جوه وهتخبط عشان تنزل وتعلق فوق هي ايه الفلو اللي بتاع دي دلوقتي عملوا ايه؟ لا هي هي ان هو مسكها بقى وخبط دي وما تخش. نحن نزود اسلوبك ايه؟ ما تطلعش كده ما تكتبش عن عينك ما تمسكش فوق. الاجهزه القديمه اللي بيشتغل الاجهزه القديمه تزيله تلف تلاقيها لزقت وتخبط فيها عشان ايه تخبط فيها عشان ايه تلزق دي لا عاوز بروس كوب. فايدتها ايه البروس كوب دي بتنين؟ دي محصول في النص بالظبط لحين طالما البتاع وقفت عليهم قال عندي ايه؟ سنترايزيشن فالسلوك تحت فيرتيكال والدنيا فيرتيكال اللي واقفه معاهم. لو اتعوجت كده ولا كده ودخل الكلبيه دخل الكلبيه بتاعه وفيه قديدة كده جدا تخش اهو تبقى كده دي برضه وايه والسيوخ دي ما يمتعوا الكلام ده بس انا بقى ايه الشيء مش شيء نسخه بس البرنت بتاعنا قلنا بوليستر ها وقلنا ها ده يقول بورس ادي القضيه بتاعتي وادي بنقرا منين دوكمنت دي كانت بس دي ثلاثة لتر طب والثانية كم لتر؟ حلو؟ ايه خلاص من ايه مشاكل الكروميتر؟ الكلوك في الفلوس طالع ايه؟ بيستك ليه؟ ها؟ يا اما في تراب لان فيه احنا طلبت من ده ايه الغصه دي من ناحيه ايه الانتهاء او الديتون كورس كده يا اما في دامج دخول طرف يا اما نون فيرتيكاتيو يا اما في بريشر بس بريشر بريد الالكتروس عمال يخبط يخبط يخبط يخبط يخبط في الاجهزه القديمه تبقى الالكتروس يخبط البروتين بتاعي وتقع كويس طيب ده سبب الاكل تاني مشكله اللي هو ايه ايه موضوع الالكتروس بقى نركز بحبل شويه هو الكروميتر ممكن يكون بداية جنين في أماكن كتيرة جداً بس عندنا وقتنا عرفنا بينا أنا عارف الكروميتر بتاعتي الحتة بالعرض دي يسموها الباك بار يسموها ايه؟ باك بار انت عندنا شو اللي بنركب علينا الكروميتر وبنركب علينا طيب طيب الأبراج بسيين بسيين وهي بتاس وبنحطها بحته ايه مثل ده مثل ده ايه خلاص ماده الكيلومتر بتاعها ايه مين وادي دخلت البتاس مع المثل بيسموها او رينج بيسموها ايه خلاص ده الاو رينج بتاعي الاو رينج دي عشان تثبت المثل بالازاز بنحط حولها ايه كاوتش مع الوقت الكاوتش دي بتبوظ ومع الحركه بيحصل بيبقى تمص الكوستنت دي من ايه؟ من او رينج بتوين ذا تو اند هاف عشان لما اقرا الكلام يبقى فاهمين معنى الكلام اللي احنا بنقراه او يحصل كراكنج في التو دي او يحصل ليك من مين؟ البروتون كله ادي الاماكن اللي بيحصل فيها How to detect leak؟ ده هنقوله في الشيب ليست بتاع ايه؟ الفيزيولوجي بقى هنعمله في الايد سيستم هنعمل ايه؟ بيسموها فاكشن بلد ده هنعملها مع بعض لما نجيب الجهاز. How to detect leak؟ قال تاني حاجه نلاقيها زي دي و how to detect leak؟ السؤال How to minimize the leak؟ المهارك تبقى ماشي كيه بعربيتك اللي دافع دم قلب وماشي وماشي مقدم في الشارع وودي تحتكم لابس الفريق والتحملات هو يخشك ويخبطك وجاي بخالد وانت تنزل تشتمه اللي راكب مع الحرام عليكم تنفتوه على الناس فيه عشان ربنا جابلك مع عربية يا ابني ده هو حرام على الشعب المصري ما دي دعوه لغطاه هو الرامة انت حسب يعني كده ما تسيب قلبة بالمكان هو كده بقى اهو بلك عشان صغير كويس نبقى ده ايه ها طيب احنا قلنا how to speak the lead لأساس الليه طيب how to minimize the effect لو حصل ايه هيحصل المصيبة ان العيال هيحصلوا hypoglycemia ولو ايه اللي حصل في الاكسجين وما حصلش في النيترات كتير يعني هياخد اي بوكس نكس واحمر ازاي اكثر نقلل تاثير اللي حد يقدر يقول لي احنا عندنا بس يا بيه احنا عندنا اهم اجهزه بنشتغل بيها دي الاوميجا والنمبر 1 الاوميجا ومين حد يقدر يقول لي الاوميجا الاوميجا احنا عندنا ثلاث حاجات اكسجين ونيتروس وايه مش كده عندي ثلاثه اوميجا وعندي جهازين شفت ايه نخلص مره قبل وعندي جهازين ادي الاوميجا ودي النقص المادي اللي هو الطريقة حلو عايز واحد يقول لي الجماعة بتاع الأوميجا راح تقصوا دول ازاي على الباك بار بتاع الأوميجا في صندوق الأوميجا والجماعة بتاع المرسومات ده ربطوهم من الأوميجا راس عيد راس عيد تعالوا قولي لي الجهاز اللي انت شفتيه جهاز بعد كده قولي لي الكمبيوتر حاطه له ازاي؟ ايوه حاطين ازاي الشبوه ازاي راكبين مستحيله راكبين ازاي؟ ما خدتيش بالك؟ مين ده؟ ماذا؟ ايه النقود اللي هو ايه؟ ايه النقود اللي هو ايه؟ عقل كل الكلام ده ايه؟ ده مين ده؟ هما مين دول؟ الاميدا ما تعرف المرطمان على ايه؟ طيب مين يعرف المرطمان على ايه؟ نعم؟ هي الصورة اللي فوق فهيليا يا بنت ده مش حاجه خالص طب هو هيليا يا بنت اهو قالت لك اللي حضرتك عرفتها من شويه فتح ايه الجهاز ده المفروض عامل ايه مستحيل يكون ده الأميدا غمض كده مستحيل من ربع المستحيلات تيجي من الحال اهو اقرأ عليك الترتيب هيكون كده ده مين وده مين مستحيل ها الأطول والأطول والأطول بتاع الأميدا عشان نفكر نفكر مع بعض خمسة وخمسين بطل الأميدا الأميدا مين مين فين الأميدا الأميدا كلون كلون كده في دماغها زي دور الريم الأميدا رطوبة بالنسبة ده الأميدا يبقى ده مين؟ وده مين؟ أنا وقت الصناعية مش عارفة الجهاز اللي قلتلكي ولا بتاع ولا إيه؟ الأميدا والنرقماد اللي هو مين؟ وعرف اللي أنا الكلام اللي أنا هقوله هذا الكلام كله خطأ بعرف الكلمة خطأ يعني ايه خطا يعني عشان اقلل حدوث الليك او مش حدوث الليك اقلل الاكسبكتد يعني تاثير حدوث التاثير اللي عليا اعمل ايه عايز كلمه واحده اعمل ايه اضراب على الاكسجين ماست بي داون اوكسجين كروميتر ماست بي داون يعني ايه اوكسجين كروميتر ماست بي داون يعني اخر حاجه ها اخر حاجه تجوين الباك بار اوف ذا ماشين اورج ده لو يفهمها مع العلم الرزمه ما بتقولش كده الرزمه جت على دلوقتي الرزمه ما بتقولش كده طيب تعالى هو عمل ادي الباك بار لما عملوا الرزمه اللي هي مرسومه ده هيك وقالوا تشد الحته دي كنا دكاتره التخدير على طول زمان اللي وحدناها على وش الجهاز كده على طول على طول كلنا متعودين ان ايه اللي بتتجمع على طول ينوع عشان بتاعنا ينوع زود شيء فلما قلبوه له وخلوه له على اليمين الناس لقط قالوا والله هو انا هزعل خلي الناس زي ما هي واخده وعامله هنخلي الاكسجين اول حاجه في ايدك عليها مين؟ خلاص خليك جاهز يا عم المحكيه انت هتلخبطني ليه؟ طيب ما هو الباص بره اهو وادي انت حاطط لي الاكسجين هنا اهو وحاطط لي النيتروجين اهو وحاطط لي الهواء اهو طب يا عمي طب ما هو كده انت مين؟ مكان مين؟ كويس حلو طب ما انا لو عملت انا عايز الاكسجين يكون هنا اللي مكتوب في الكلام الشرط اللي انت بتجيبه لي قال الاكسجين وادي واحد منهم مش فارقه وادي الثاني مش فارقه بس القاعده بتقول ايه؟ اكسجين مصر فيه داون ستريم يعني ايه كلمه داون ستريم؟ اخر حاجه توصل للبار بار بار بار اللي رايح للعيانه اهو فين؟ اكسجين حلو الكلام؟ طيب ما في هيتحقق الكلام ده عرفت ليه هيطلع لا لا لا ولا حاجه خالص. انا هجيب الكاوتش انا اهو ومدها ومفرده والنايتروس هيروح فين والهواء هيروح فين؟ اي حاجه. انا اديت لك عشان بس الناس كلها الحته دي يقول لك ده كلام مظبوط هو مش مظبوط الكلام سهل جدا هو كله دخل فيه جوه مفيش اي مشاكل خالص المصروف ايه النبته الدول طلعوا كده وعمل ايه؟ اداك الحته اللي انت عايزها ان انا ما رفضش التكافؤ ما رفضش ايه؟ الناس لكن انا بحقق ايه؟ بحقق اللي يجيب الست بتاعنا ان الراجل لما يجي يفتح هنا وحقق الست بتاعنا هم اللي صمموا الاكسجين يبقى دوله سليمه. تعال شوف كده الاكسجين ايه؟ ابو سترين مش كده؟ كده الاكسجين داخل ايه؟ ابو سترين. بالله عليك لو حصل كتم هنا يبقى راح يضيع مين؟ العيان هياخد هوا وهياخد ايه؟ ومش هياخد ايه؟ اكسجين. ده كمان انت لو عملت كده طب لو حصل كسر هنا الهواء في الكليه هيخش يجري من هنا معظمه والهواء كمان هيخش من هنا ده معظمه يبقى العين هياخد ايه؟ طيب فقال لك ايه؟ لما تخلي ده هنا تحس لو اتكسرنا هنا احنا فقدنا مين؟ في داهيه. ولو اتكسرنا هنا احنا فقدنا مين؟ في داهيه. كويس؟ طيب ولو كسرنا هنا الثلاثه هيقوموا مع بعض مفيش مشكله بس ما نخش ايه؟ ولو كسرنا هنا الثلاثه برضه ممكن يروحوا مع بعض بس ما نخش ايه؟ طيب يبقى اول ذلك ايه؟ هو ما بنعوش تماما ما بنحش بيه لكن بيقلل الفيتو او الفيتو في ايه؟ ليه؟ الدليفري والهايدروكسيد ولذلك القاعده بتقول ايه؟ اوكسجين مصر دي بعد الشرح اللي انا قلت كله اللي فيه لازم تثبت بمعنى كلمه ايه؟ اوكسجين مصر دي هنعرف بعد شويه ليه الاختلاف بتاع الاسرائيل اللي عملته ده وليه المفهومات والجماعه دول قلبوا على بعض كده وكل واحد اختار هذا ادي البرومس. الجماعه بتوعنا حبايبنا ما بيسيبوش حاجه ليه ده احنا اتفقنا ما بيسيبوش حاجه لينا هو بيعتبرونا اي دكتور تخدير ما بيعرفش حاجه خالص وبيحيدونا وبيحيدونا زي اي واحد يركب عربيه ما بيعرفش حاجه خالص بيحيدونا اي كمبيوتر ما بيعرفش حاجه بيحيدونا كل حاجه بتتعمل في ست بيشنز اي حاجه حصل وراها مصيبه حاطينها في ست بيشنز فممكن دكتور التخدير ما يعرفش الضرايب دي ادي البروف كنترول نوت بتاعي ادي الضرايب ده بتاع ايه؟ كتبوا لك عليه بص في حد ما بيعرفش يقول قال لك هو الاوكسجين لونه ايه؟ ابيض عامل له قطر يبقى لو ما بتعرفش تقرا هتعرف لونه كويس خلي بالك وعملوا ايه؟ وكتبوا عليها ان 2 اقرا ما بتعرفش ان 2 عارف ايه؟ ازرق وبعد كده الهواء عملوه ايه؟ الحمد لله كده اولى يبقى عملوا فلو كنترول فقط بقى ايه؟ كلر فود نيم فود كلر فود اند نيم مش بس كده اهم حاجه في الموضوع ايه؟ عملوا نفس كود نفس كود يعني ايه؟ لما تقلب الملمس بتاع الاكسجين البروتوكول بتاع الاكسجين غير بتاع النيتر بتحط عليه هي دي خلاها ده كمان عملها بخلبطه وبروتوني بتحكي كده اهو والله لا الكلام مش ايه ده الكلام ده عملوها كمان ايه عشان تتصرف لما تقف على الجهاز وتدخل البدايه كده ما الاكسجين ما يشتغلش ولا يطلع مجال. ده عملوه بروتكتور، عملوه حوالي ارم، حوالي ارم حلقات اكسجين. اما تسمع اكسجين اكتيفيشن او اكسجين تكريم، كل الكلام ده عاملينه علشان احنا ايه نعيش من الموضوع. قرر ان تفصل كود الاوكسجين تكريم مولو كذا، فتقاضي لونها وادي الدنيا وادي الحجر. حلو، ده عملوه مين؟ ها؟ الاوكسجين عمره اربع حاجات عملوها بالاسم، لا اسم ممكن يتصرف. عملوها باللون، لا اللون ما يعرفوه. عملوها بالتاتش، يبقى تعرف تشوف تحسس كله ماشي كويس. ده كمان ما تنامش، كل ده علشان ايه؟ يعرفوك مش فارق من دي. الحاجه الثانيه عملوها، عملوا الكمبيوتر انتجرال، يعني ما ينفعش ان انت زي ما انا كنت العبيط بس هعمل كده ان انا اروح اشتري البالونه دي العبوبه دي واحط الكيل ده واجيب الكوبيل دي. ما ينفعش. اصلا المصنع عامل الكيل ده ما يركبش الا على الانبوبه دي، ما يشتغلش فيها الا الكوبيل دي. هي واحده واحده. لو انت رحت عملت تشكيله الشغل ما ينفعش. وعملوا انتاج روبوت يونت، الكلام دول بيشتروا مع بعض اللي هم ايه؟ التيوب والسكيل. ما ينفعش نغير المدى. طيب العلاج الكترونيك متخيله دلوقتي اللي هي ايه؟ بوكس المصري. هذا الرسم اللي احنا كنا بنشتغل ونشرحها لكم بتاع الجيب وجايه منين والكلام ده كله. كويس؟ باد مين؟ المرسومات. عامل مين ده ايه؟ وحش وحش وحش يمشي الداهيه. مين؟ مين اعمل منه؟ وبعد كده اعمل واحد مين؟ الاكسجين. يا حبيبي يبقى ده غلط. وان يوصل مين؟ يوصل مين؟ اللي يوصل البيت الاحمر كمان. كويس؟ ده عملوه تبع الطبيعه. الوحش بعيد والحلو قريب، الوحش بعيد وقريب. مين منهم اوحش واحد؟ واللي بعديه؟ واحسن واحد حبيب الفاضي. القاعده بتقول لازم يكون حبيب الفاضي. حبيب الفاضي هنا حبيبه الفضلي، هنا حبيبه الفضلي، دول الاثنين ما اختلفوش. لكن اختلفوا اثنين. الكلام ده لو حد دلوقتي يعرف ياخده في اليوم. ليه عملوا كده؟ ليه الجماعه بتوع الاوبي ده اضطروا يعملوا كده؟ وليه الجماعه بتوع المنظمات عملوا كده؟ عشان العجله. عشان ايه؟ العجله. الجنون بتاع العجله. اللي لاي تحت الصعب ان احنا نقول حتى صعب اللي لاي بصعب صعب ده مين؟ البروبورشن. بص يا شباب، عايز اروح حته دلوقتي دي اهم حته كانت فيها اللي هي بتقول ايه؟ how to avoid delivery of a box of picture to حلو. بعد الشر على البنات اللي قاعدين بيشربوا، انا بقول كل مره بس بعد الشر يا رب يا رب يا رب ما يحصلش لهم حاجه. بس هي قصه حلوه، هي قصه هي محبوبه يعني. اختار مين؟ طبعا كل واحد يحبه. حلو مجانس. ايوه اولا متجوزه؟ لا الحمد لله. انا بقول لك القصه دي عشان تبقى استخدامنا مهمة جدا. اولا شغاله كمان الكلام في الكليه وشاف حواسي واخد زي اولا بنت محترمه بنت كويسه واموره ومجانس ونادم نتكلم فلازم نعرف الكلام نعمل فيه. قال لك ايه؟ نتكلم. راح لابوها ودخل مثال خطا يا عم الحاج انا خير كده كنت كويسه وعايز اتوقع. شوف صوره الصوت اللي كنت كويسه جيب لي في الكتاب وجيب لي اوبشن كده يا حرام كويس وجيب لي اوبشن بلس كويس وخدها يلا ربنا يكرمك يلا خد ربنا يسهل لكم الفلوس مع بعض كده حلو اللي يجي يتساهل اتجوزه هو شهر يسموه شهر العسل ده وطلع في 60 سنة طلع ايه؟ 60 سنة هنا ابصلها كده انها من عسل ده يعني حاسس ده انا ايه؟ المهم ايه قال لها ايه في المرحله الاولى ايه خد حقه والطلاق بالنسبه طبعا اهو الطلاق كم مره الحمد لله احسن بحظك حلو الكلام المهم ايه بتلك ايام بعد ما راحت بيت ابوها جاب الليل كده احد يا ده كان في واحده اسمها ولا وبنتي كويسه واحد يعاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا عاين يا اداله ايه شروط مدخول في المدرسه تختار المدرسه والاكسجين في الجواب يعودها انت مين منهم وبنفس الكلام مدرسه الاكسجين ار ان ترفيه يعني اتجوزوا واتجوزوا بعقد الكتروميكانيكالي السيره ونمتكن اتجوزوا مع بعض وكان في شروط صارمه في العقد شروط صارمه هذه الشروط هنرجع لها دلوقتي يروح الراجل والطبع يغلب قعد في البيت بعد شوية كده بعد شهر خط الفرد اطلع على فتاتيك نفس الحكاية قاعد ايه يعيط يعيط يعيط يعيط مجرد على مين خد كافة مجرد على مين على ابوها طيب فراح للراجل ليه الراجل مستعدينه المرة الاولية كان خلاله كافي المرات اللي بيستقبلوا بصوص جدا المرات ايه بيستقبلوا بوش بصوص جدا ليه لان عرف ان الوقت مش هذا السنة عمورة اللي بيجوا بعدها اللي يجي جاي عرف ان الوقت ده بيحب بنت مش هذا السنة هو ما بيوش ولي هذا اول حاجة عرفه الحاجة الثانية عارف حاجة مهمة جدا جدا هو مش هيقدر يستنى عنها مش هيقدر يفرق فيها لأن الفتاة ده هو قال له واحد قال له حاجة واحدة قومي ياخدها روح مع زوجك يا بابا لا قومي روح لي مع زوجك قال يا عم الحاج مش فاهم شروط الشقة أنا مش عايز ولا طبعا بس خلي بالك المرة الثالثة بعد كده عاد تحت رجلي هو غير مؤدب لأنه عارف إن مفيش لا في حل ولا في نيلة ولا ثالثة هيروح هو ده الجماعة عملوا بهذا البنت يا جماعة بهذه الخطوات عشان تمنع عيانك من كليبة اللي بيخرجوش في 100 شهر راحوا عملوا لنا 3 خطوات الخطوة الأولى عملاق المدفر مصر اللي هي حطوا لنا في كيسات خلي بالك يا جماعة لو الأوكسجين قالوا الدنيتر الماجر في بعد كده هيبدأ يفكر الجهاز أوكسجين خلاص حتى الجهاز لو صفى فيه أوكسجين ممكن يبقوا عدوس على الأوكسجين بلس هطلع شوية أوكسجين كل الكلام ده عديناه وحصل فيه كده ليه اللي ممكن يحميه هيجي دور الكلوميتر حطينا ست فيكس الكلوميتر يا عم خلي بالك البتاع طبش كولج وكلر كولج والدنيا والبروتروجين وبروتكشن وبتاع وحاطط لك بروبوشن بتسجل وحاطط لك الكلام ده كله برضه هذه المرحله الثانيه لا حصل ليك هنا برضه الحاجه الوحيده اللي بتحصل لها تحميلي بعد كده محطوطه في البطن ايه ده موست امبورتنت حاجه وحيده الاوبشن عربي لما في ده الجهاز وحصل ليك العين بتاعك هيقضي ده يبقى ده نص الهوكال ست فيشر هو مين يبقى 3 مراحل ولذلك لما اجي اقدم بقى لو الاوبشن عربي طاع منك وحصل ليك بعدين ده في حاله تحمل تاني يا باشا ترجع لك كده يعني غيرك يبقى انا عندي هاو تو بريفنت ديليفر اوف هيبوكس فيشر بقى كام خطوه جاست سبلاي فيتشر كلوميتر فيتشر اند بريزنت زون فلذلك بص الانلايزر ده اهم حته الجماعه قلت اهم جهاز في الميجر هو مين الحدوته دي هنقولها انديكيت لما نيجي نسمع حته فيتشر وهقول كل جهاز بيشتغل في ايه بس احنا قلنا الحدوته دي عشان نقطعها كده الناس تبقى بريبير كل وقت نقول فيه طيب هنقول جزء منها مين البروبورشن البروبورشن بتفكر ده ان انا جبت اثنين وجوزتهم لبعض وقلت ايه بص الجماعة بتوع الفرق عليهم الفلايت الجماعة الكبار بتوع عليهم كل جهاز بيشتغل عشان يبقى الكلام واضح وصل هم عملوا ايه جابوا العقد العقد مكتوب فيه اسم الزوج واسم الزوج وانترفيست مع بعض دخلوهم مع بعض وقالوا يا جماعة المينيمال اوكسن كونسنتريشن اللي هيوصل للعيان اتيفال كام كذا كده يعني لا يمكن جهاز تفكير يسمح للنسبة دي عن كام وجود مين وجود البروبورشن هيعمل ايه لا يمكن هيعمل اذا كام الاوكسجين مش هيقل عن كام الحاجة الثانية الماكسيمم كونسنتريشن بلو اللي هتجيب النيتروس نيتروس اوكسجين يعني الماكسيمم لو فتحت النيتروس الاوكسجين كام مينيمم يروح وين وهي هي نفس النسبة لما نحطهم على بعض هيطلع كام ادي القصة بتاعتها جميل الجماعة بتوع الاجهزة قالوا طيب احنا هنحقق البروبورشن في ده ازاي هنعمل البروبورشن خلاص ادي العجل طيب راح الجماعة بتوع الكوبي ده عملوا ليه عملوا عجل عملوا ايه عجل وقال العجل الكنابة بيقولوا مين يعني نضحك ولذلك الكلوب العجلة تتحط هذه الكلوبة وقتها انا قابل البتاع وجايبين الصورة علشان يبين من جوه هذه الكلوبة الكلوب ده هو البروبورشن ولذلك لابد ان يكون النيتروس والاكسجين ايه لكن دول مجموعة مستحيل فعلا يكون حاجة في النص ولذلك هو قرر يعمل ايه يجيب الاكسجين يحطه ده يغير موضوع الايه النيتروس اهو ادي العجلة ايه حكاية العجلة دي بص نركز بقى كده مين الأدخل ده مين ده اللفة البروكيت دي البروكيت دي أدخل ولا البروكيت اللي جوه بيطلع ما يشرب أدخل البروكيت بتاع ما يطلع الأكسجين كام واحدة كام حاجة كم؟ 28 سنة وكان مجرد كم سنة؟ يبقى لما جيت للسكروكيت بتاع مجرد ألفتها لفة بتاع الأكسجين تريت كم لفة؟ مع العجل تريت مع العجل تريت كم لفة؟ نص لفة كويس؟ يبقى أنا لما لفة المجرد 1 لفة دي ثلاثة كم لفة؟ نص لفة الأكسجين وضع المايكرو لما لفة دي اثنين لفة دي سامح كم؟ لفة دي بقى أنا عندي ريشو كم؟ وكل لفة تطلع ليه؟ قولي كل لفة تطلع ايه؟ دي بقى أنا عندي اثنين ريشو فرقين اهو وعندي هنا ايه؟ احنا قولنا ريشو كم؟ هجيب ثلاثة واحد ايه؟ ده ميكانيكا اللي عملت كبير شو كان؟ قص رقم كده طبعا السوري تحت بكام؟ النايتر داخل الكروميتا بكام؟ والأكسجين داخل بكام؟ 14 قول النص 13 يعني ده 28 ده ايه؟ 13 يعني ايه القصة؟ يعني ده داخلين في بريشر بلو لطا اللفة دي بتلف من بريشر كام؟ 26 واللفة دي بتلف من بريشر كام؟ 14 او 13 اللي في اللذة دي في البريشر ده تطلع 3 لتر كويس، واللذة دي في البريشر الفلاني ده تطلع 1 لتر. هذا الريشو بتاعها. حلو الكلام؟ طيب جاء منين بقى 26 و 14؟ فاكرين البريشر ريدوسنج فالف اللي انا قلت اللي هيعرف له بالجنيه ده اهو. نرجع لها كده. ده بيسموه second stage oxymigrator. هذا first stage وال second stage. second stage oxymigrator ده بيقلل من 50 يخليه كام؟ نقطتين؟ 14 كام؟ 14 ده اوكسي. ولو في واحد هنا هيقلله من كام؟ من 50 لكام؟ 26. ده مش موجود في مين؟ في الريتر المقبل. ولذلك لما اشوف الرسمه دي كده ده بتاع مين؟ من غير ورا محمد. لما اشوف الراجل ده كومي ده كومي. لما ابص له كده الحاجه الوحيده اللي اتعرفت ان هو جاي جمله ده مين؟ ده مش موجود في مين؟ عشان بس نفهم اجهزتنا والدنيا ماشيه فين. ده ضروري عشان يتحقق قصه مين؟ الايه؟ البنك 25. حد الشبكة موجودة على مين بس؟ عشان ما حدش يروح يقول فبراير عشان نعرف فاهم الكلام ده؟ أما للجماعة دول عملوا يا خبريت دي. أما الجماعة دول عملوا ايه؟ عملوا جهاز غريب جدا جدا. دول مين دول؟ المركب مالك. المال يعني ايه؟ يعني ايه كلمة مال؟ نار وجهاز ملاك فورمك. نار فورمك نار نورث أمريكان دريجر. نورث أمريكان دريجر فورمك أوكسل ريشيو موتور كنترولر. أوكسل ريشيو موتور قابل ايه؟ الجهاز اسمه تبع اسمه بتاع الأميدة اسمه ايه؟ لينكك 25. أما ده اسمه ايه؟ أوكسل ريشيو موتور كنترولر. ومن الاسم ممكن نعرف كل حاجة. لينك يعني وكذول العجلة 25 بيدي 25% هذه القصة بتاعتها دي. فوكس الريشيو بيعتمد على الريشيو. عملوا ايه الجماعة دول؟ عملوا حاجة غريبة جدا جدا جدا. عملوا ايه؟ جابوا 3 بروميت نفهم مع بعض الحتة دي بقى عشان دي صعبة. واحد بتاع ايه؟ ها؟ واحد بتاع ايه؟ خلي بالكم ايه الفرق من اللي انا رفعتكم هنا واللي هو مرسوم فوق ده في شروط وده في شروط. اجي في سته بتعملها بتعمل ريزيستنس. سته موجوده مثل كده الواحده دي مثل موجوده اهي دي ما. دي بتعمل ايه؟ ريزيستنس للكم ده بتعمل ايه؟ ريزيستنس للشروط. وكلما زادت بلو كلما زادت. طب مين هيعمل ريزيستنس اكتر؟ من الرحمه كده مين هيعمل؟ الاوكسجين. يبقى انا لو مشيت فلو الفلو هنا هيكون اكتر ولا هنا هيكون اكتر؟ يبقى انا بحقق قصه المايكرو فلو اللي هو 3 ل 8 بس انا اعرف اكتر ليه 3 ل 8 كويس. ولذلك عامل هنا الريزستنس هنا قد هنا كم مره؟ 3 مرات. لو عمل هنا 10 عمل هنا 3 ونص. ايه القصه كانت كام هيشتغل؟ قصه بقى الكلام حلو قوي قوي قوي قوي قوي اللي يبصوا دي اول حاجه. طيب نروح نشوف الكروم يبقى شغال ازاي؟ هذا الكروم انا فتحت دخل ما بين الاثنين حاطين لينك حاطين كنترولر حاطين ايه؟ كنترولر. ايه الكنترولر حاطينه ده؟ الكنترول ده عباره عن تو تشامبر هذا تشامبر وان تشامبر والتشامبر دول بيتحرك فيهم بار مثل بار عمود على كاوتش في العمود على كاوتش كويس قوي بتشوف بس بعدين هنا حته كاوتش جوه البار وهنا حته كاوتش جوه البار حلو ولا عمود زيت منفصلة وادي العمود بتاعه وتأخر كورة حلو بصبعك عشان يشوف ادي الاوكسجين دايجرام هو ادي الاوكسجين تشامبر ادي الاوكسجين تشامبر يبقى يقال للاحمر ده وادي الدايجرام مفتاح الاوكسجين اهو هنا اهو احنا نرجع للنص دلوقتي موقف ادي البار عمود اهو العمود ماشي اهو العمود اهو ليميت او ليميت فريم كونتاكت اهو من ده شعره ده ماشي اهو البار ماشي مش بار بار ده هنا دخل اهو دخل جوه مين دي الاوكسجين كنترول فات بنيرسون تشامبر اهو نايتروجين ماتر في ده نايتروجين كويس. طيب ايه المشكله بقى ده ايه الموضوع؟ تعالى نتخيل مع بعض الموضوع. انا فتحت مين؟ فتحت مين؟ الاوكسجين مشي طلع قبل ايه؟ بدا يعمل ايه؟ يعمل يدوس على ده هيحرك مين؟ اللي هو كان مقفول هو كده هنا اهو مقفول اهو قافل. لو انا فتحت النايتروس من هنا النايتروس هيمكن يمشي. يعني انا الاكسجين لما تكون مقفول عايز افتح النايتروس مستحيل النايتروس يمشي. تعال بس افتح النايتروس اقول لكم حاجه واقولها لكم هنا مين اللي بيمشي ورا مين؟ لو انا فتحت النايتروس هتفتح النايتروس والاكسجين تفتح النايتروس بس لازم ياكل معاه مين؟ هنا لا مستحيل هنا مستحيل يحصل الكلام ده كله. اذا ده كان مقفول مستحيل ده ايه؟ يبقى مستحيل النايتروجين يشتغل الا مين؟ الاوكسجين يشتغل. الاوكسجين اول ما يجي يزق دي يفتح الفتحه يقول له يا نايتروجين انت ما تسمحش لك بالشجر وتخش. يعني لو واحد يقول لي ايه؟ يعني دلوقتي اول ما الاوكسجين يشتغل النايتروجين يشتغل صار انا مش عايز ادرس. هو النايتروجين مش هيمشي لما كل ده تحت ايه؟ نو كنترول نو كده فتح له فوق هو قلبه بالفوق بس اهو فتح له الفتحه الصغيره. الفتحه دي مش هتسمح له يمشي الا اذا كنت فاتح مين؟ فتح ده مر ما دخلش الطريق. ما النايتروجين يمشي بمزاجه. لا لا لا يمشي بمزاجه ايه؟ انا هفتح النايتروس هيجري هيجري كان جسم انسانه ايه؟ قليل هيطلع كتير. انا هسيب له يمشي بكام؟ 3 ل 1. اما اكون انا فاتح هنا واحد عمل الجسم فتح له الطريق كويس قوي. لما يوصل لثلاثة هيعمل باك بار بريشر. البريشر بقى يمشي كده ينزل هنا اهو يقول لي ان ايه العمود يرجع تاني ارجع تاني ارجع تاني. لما يرجع تاني يجي قافل ايه؟ يقلل القفله دي ريفلكت فلو بتاع مين؟ ما يخليش يزيد عن ثلاثه ابدا طالما ده ايه؟ واحد يبقى ده اسمه ايه؟ نقراه بقى كده اقرا على بس كده بقى عشان انا ثاني طيب يا ريت تاني انا عندي اثنين ها؟ عن اثنين كرومين اهو وكل واحد كوم ايه؟ الريزيستنس بتاع الكلوريدا بتاع الاوكسجين قد ايه؟ هادي ده كان ثلاث مرات يبقى لك اكتب ثلاث مرات طيب توصيهم انا لو جوزتهم مع بعض جوزتهم مع بعض بايه بجهازهم الجهاز ده بيتكون من ايه ادي جهاز ادي اوكسجين تشيمبر وادي نايتر تشيمبر وادي نايتر سبيد كنترول فالف ده الفالف بتاعه ايه اللي بيحصل تعال شوف وهو مقفول ايه اللي هيحصل لو الدياجرام ده في النص العمود اهو موجود اهو العمود واد اهو با با با با ادي السوست اهي ادي الكوره اهي قافله الايه الاوضه بتاع المايكروس المايكروس مش هيخش كده كل حاجه واقفه معاك والمايكروس مش مسموح له ايه يخش مهما تفتح اوكسجين مهما تعمل برامج اوكسجين الاوكسجين مقفول مهما تلعب في جدران المايكروس ده اهو طالما الاوكسجين ده مقفول مستحيل المايكروس ايه يمشي طب هو انت يمشي اما الاكسجين يمشي اروح افتح الاكسجين فتحت الاكسجين الاكسجين هيعمل ايه في الدياجرام ده هيزق هيزق العمود العمود هيتلق هيزق الكوره هيفتح الفتحه المايكروس هيقلوه في يخش هدخله هدخله يفتح له معلم وفتح له يجي ده هو مش مسموح يطلع فيها عاصم هدي الفتحه ثلاث مرات لان الريزستنس بتاعها لو دلع عن ثلاث مرات يعمل ايه؟ يعمل باك الباك بريشر هيأثر على الدياجرام ده حتى الفتحه ده لازم في العمود ده هيفضل العمود ويزقه ورا يرجع العمود يتزق ورا يزقه ورا ياخد الكوره يرجع بعد الكوره مكانت هنا يرجع الكوره شويه هيلاقي الفتحه بتاع مين؟ هيلمت الفلوس بتاع المتر في المتر في يمكن هيزيد عن كام؟ ثلاثة. فهمت ليه يا باشا ازاي؟ اقرا بقى يا باشا. عشان اعرف نكتب. الرسومات دي موجودة كلها. الكلام ده مش صعب. لما نعرف الرسومات كل الكلام ده بيبقى سهل. اقرا عن نكتب. يبقى في نوماتيك مايكرو سيستم دوكتور. في موبايل كاسترو. انا بتاعت السيستم كل بقى. انا حاولت اهل الدنيا كلها ها. ريشا موت شاف. ريشا موت شاف. عند اوبر اند كلوز. الكليب ده اه ده اللي بيجي كده بتسمع دي جي بالبريش ده في اراض بعد كده وين ودي هذا الكوستين لكن هو اللي احنا كده جبنا ليه جبنا قصه زي ما الدنيا كده لما جينا رسمه ادي الكوست الاوبشن مود كنترول يا اخويا انت كلها لا كويس هل كويس طبعا واحد هيقول لي ايه طب احنا بس اقول بالكلام ده كله ما نقدر احنا اهو نعم اولا يا استاذ الدكتور السكيبي خطوة استفاقة النايتر في 12 اول حاجة لما تفكر بلاد برنا هتلاقي النايتر لما احنا بندرس العلم عشان بندرس العلم على قد مصر ولا بندرس العلم على قد وقت العمليات لو احنا بندرس العلم على وقت العمليات وعلى قد الشغل احنا بنشتغله اقول لك بلاش لا علم ولا ميله ولا شهادات ولا ميله حلو قوي عنا على كده واحنا بنشتغله بننام ونقوم ونتوسط ارجو لما نحضر محاضرات ونتكلم ونتكلم في العلم أرض تخيل مين هتروح بكرة تاني تشتغل في كده تخيل بجمال كده مين هتشتغل كويس أنا ماليش عشان للأسف كل واحد بكرة عنا ما نروحش أيام ما نروح إحنا لما نروح للأسف إحنا كل مشكلتنا حاطين دماغنا في حاجتين إيه اللي هيأكلني التجربة وإيه اللي هينجحني لكن العلم إزاي وكان يخلص إحنا ما نروحش حاطينه دماغنا كويس ارتبطنا الرايتر موجود والناس بتشتغل فيه وما ليش اي مشكله هو بوليتيكالي ما لناش دعوه بالسياسه هو موجود بس عامل بالظبط بص بقول الجزء فيه اللي اهو الفلوس موجوده يا فندم بس نحط من رقبتي لو بديت اتكلم اه صحيح هم اللي قلنا في حاجه الجامعه بس اللي اشتغل فيه هو حر في الحاله الثانيه احنا هنشتغل بره والقريبه دي هنشوفها بره وحطوها بره وموجوده بره وبنستوردها في الاسف وموجوده لازم نعرفها وتمشي لما تشتغل بره وان شاء الله 90% من اللي موجودين هنا مش هيلاقوا شغل بعد ما خلصوا هيشتغلوا بره يبقى يكتبوا لي بس لما يجي يكتبوا بره حلو الكلام قال القضيه قلنا نعم كم؟ فاضل ثلاثة هنخلص بيه ونقص صراحة ونرجع نقول حاجة طيب هل الجهاز ده هو موتر يعني هو موجود الوقت حط راسي وامر كده وكلام الكلام احنا بقينا زي الكل زي الكل مين؟ افترض ان سيادتك هنا في جمال وفي عزم مين الولد ومين البنت؟ جميل جدا افترض ان انا رحت الجهاز مكتوب الجهاز معمول الجماعه بتوع الروبوت من كنت عاملين بقى كل الكلام ده كله خلي بالكم بس عاملين ده اهو اللي يمشي فيه اوكسجين وعاملين ده اهو اللي يمشي فيه نايتروس افترض ان انا غذيت ده نايتروس وغذيت ده اوكسجين هيعمل ان انا عملته وهيديني كام؟ حياتي في الكلام ده كله هو ماليش دعوه بالفلوس اوفر ولذلك مصيبه ان انا اديله ايه؟ علاقه الغذاء نفس الكلام باللينك ده ده لو انا حطيت هنا اللي جاي هنا حطيته رايترز وحطيته نص الجهاز هيعرف هو جهاز صماء وعمياء وما بيعرفش الا يتلموا كده المأذون بيقول له 62 ساعه ويقول لك ده راجل ما بيستنيش دعوه هو هيكتب خلاص الاثنين هيتجوزوا بعض كويس مش قضيتنا حلو الكلام القضيه من نزعه بيه فالجهاز ده لو افترض ان الاوبشن ده حطيت مكانه هيليوم هيعرف ان ده مش ما يعرف ولذلك عيب الجهاز ده ان هو لو حطيت له كروم ده طبعا يبوظ تاني الله للتكنيك اوبريشن ده هيليوم ده انفجار او كروم ده بتاع بطل ليه بتقول قطع مش الجدول بتاع العجله ممكن يمشي ويتقطع نفس السلسلة مش مشكلة. الدايجرام ده غلط. يبقى القصة كلها غلط. الحاجة اللي بعد كده لو حصل بيك داون ستريم طلع لازم في السلسلة وبعد ما عدى الموضوع الكيلومتر الكهرباء بتاع الاكسجين ده هيخليك ما يخليكش. يبقى ده هيجي بشكل مين؟ البروبونشن. عشان نقلل هذه المشاكل كلها قالوا لك ما بلاش خالص ما نعمل الكترونيك في اجهزه خلاص قلبوها الكترونيك ان هو يكتب لك بس ايه الرقم اللي انت بتكتبيه ده السؤال الالكتروني ده النص الالكتروني مع بعض يديك الفجر بتاعنا اهو الاثنين مع بعض وادي الجوليان الارقام بتاعتنا وكده ايه احنا خلصنا المحاضره دي هنقعد عارف اللي عايز يخلص اللي عايز يخلص اللي عايز ياخد وبعد كده نيجي نكمل Thank you. أكيد خلاص أنا بنتي أنا فاشل هذا هو أكيد هو أكيد أم سناء رضوان كنت كده نكتب في النص سبعين وكان صعب واحد تفسيره والله وكان تفسيره يعني اسمه اسمه جاد اسمه جاد التبديل اللي عمل الشغل ده واحد غلبان فرطول كذب هما الاثنين واحد جراح وواحد ساعات عارف ده والتفكير على ابوه وكتبوه. المهم ايه المشكله؟ المشكله ان كان عندنا واحد اسمه دالتون عمل قانون. حد يعرف دالتون يقول هو مين؟ قال لي دالتون انت يعني مش هيك دالتون دي مش هيك دالتون. قال لي حد يعرف قال لي ابوه قال لي ابوه قال لي قال لك ايه؟ برافو عليك. هو لا تصير البريشر بتاعنا كامل احنا بقى واحد طال يا بيت يبقى سمعنا رأس بكين برافو عليك واحد طال وهنيجا عم بكين ان شاء الله في 760 ميلي ميتر ده اسمه ايه؟ تعرف ليه ايه؟ اوكسجين. الاكسجين بالنسبه لنا احنا الاكسجين علاقته بينا ايه؟ الاكسجين ليه عندنا اربع كلمات حبيبنا ليه اربع كلمات الاكسجين ليه كلمه عندنا كلمه عندنا كونسنتريشن وكونتين وساتوريشن وبريشر. تخيلوا الاكسجين لما نتغزل فيه هنتغزل فيه كام كلمه؟ الكونسنتريشن اللي هو الاي 5 او 2 اللي هو كام؟ 21%. الكونتنت ارتي الاكسجين كونتنت مثل فيها صوت كونتنت كل الكلام ده هنعمله في الاستوديو ان شاء الله. وعندنا مين؟ اوكسجين. عندنا الاكسجين بتكون التخزين بقى وايه؟ وبعد كده احنا هنستخدم ايه النهارده ايه؟ ده اسمه ايه؟ لا الكونسنتريشن اللي هو ممكن يسموه ساتوريشن فوليوم. ساتوريشن فوليوم الفوليوم اللي موجود الفوليوم بتاع الاكسجين اللي موجود في الهواء قد ايه؟ يبقى الكونسنتريشن بتاعه قد ايه؟ طيب لا انا عايز اعرف البريشر بتاع الاكسجين في الهواء كام؟ عايز اعرف البريشر بتاع الاكسجين في الهواء كام؟ مين اللي حل لي السؤال ده؟ عامل ايه؟ قال لك التوتال بريشر بيساوي الانديفيدوال بريشر بتاع اولاده او ذا كونستيتوانس كلا بايه؟ بنسبته. يعني بمعنى ايه؟ وجمع ادي الاكسجين وادي ده وادي ده جمع كل دول هيطلع لك مين؟ هيطلع لك الدول. طيب لو انا عايز احسب الكونستيتوانس بتاع البريشر بتاع الاكسجين هقول كام؟ هو التوتال بريشر بتاعك كام؟ 760. طب هو الاوكسجين بيمثل كام 760؟ يبقى 760 في 21 على 100 يطلع كام؟ 150. يبقى هنقول كل الكلام ده يتنزع كده. يبقى البريشر بتاع الاكسجين اللي بره الامبيانت بريشر بتاع الاوكسجين كام؟ 150. خلاص؟ كده بتاع الناتروج كام؟ خلاص ده معروف. حلو الكلام. خلاص نفس الكلام ونفس الحديثة. لو انا جبت الهلوسين جبت الايه ورحت حطيته في كونتينر والهلوسين ده بدا يدوب ويتفخر في الهواء يتفخر في الهواء هيتفخر بالبريشر قد ايه؟ يبقى البريشر بتاع الهلوسين قد ايه في الهواء؟ قد ايه؟ حد يعرف؟ والبريشر بتاعه قد ايه؟ الحديده اللي حطيتها لا هنكنترول الحديده دي ازاي؟ الجماعه قالوا ايه؟ عشان بس السلايد دي نخلصها. تخيلوا الساتوريشن فوليوم او الكونسنتريشن بتاع الفلوسيد لو جبته في كونتينر وحطيته وحضرته ساتوريشن البريشر بتاعه كام يا دكتور هيام؟ 32%. هفتح كل الكلام ده اقوله. تخيلوا 32% احنا ماكسيمم ممكن الفلوسيد يروح للعيان كام؟ 5%. تخيل ان انت تعرض عيان 32% ان هي تحط في المخ وحاطط على المخ اقول لك حصلت مصيبه في العريس قوي يا كويس وحصلت علينا وعليه مات من فهلاوة عليه مات من فهلاوة ربنا يسهل نقدر نقولها النهارده غالبا مش هنقدر نقولها النهارده هنقولها المره الثانيه كل حاجه عشان تعرفوا اهميه المات الوحش اللي انتوا زعلانين منها دي اهميها قد ايه فيها علوط بروبلم بيحصل لنا منها كتير جدا جدا تخيل ان الناس قعدوا يفكروا انا لو جبت الفلوسين ده وجبت روبوت الاول بتاع الاولين ده وحرسته جوه وعرضت الفلوسين ايام هينام في الارض بينما هنعدي من 1% 2% لحد ما يحصل ساتوريشن ويتبخر الفلوسين هيوصل ساتوريشن بتاعه كام؟ ده ساعتها بيسموه ساتوريشن فوليوم كام؟ 2% القط هيخطف واللي حواليه القط هيايه؟ هيرفص وهيموت مشكلتنا بقى ولذلك احنا لو جبنا عيان عرضناه من 32% دايركت يحصل له ايه؟ لما احنا دلوقتي عندنا ساتوريشن ده ايه يا ها عندنا ايه؟ تاركه ده ايه؟ طب انا عايز احوله لايه؟ ليبر بس في الحال ده لو اتحول من ليبر لليبر هيطلع بنسبه قد ايه؟ لو واحد العيان ده هيحصل له ايه؟ يبقى انا لازم اعمل حاجه ان انا احوله لليبر بس اكيد بالطريقه اللي انا عايزها فاخترعه ايه؟ يبقى المبرايز بص بقى حكايه المبرايز جميل حلو قوي عشان نحفظ الديفينيشن ونرجع تحسن الكلام ده هتلاقوه هما جابوا اوضه الرسمه اللي انا هرسمها دي هرسمها ب 3000 جنيه بس لان دي هتعمل حاجات كتير قوي ادي حطينا دي يا شباب قبل دي بيسموها الشمبر دي بيسموها محفوظ الاسامي على طول كده دي بادوايزر شمبر اسمها ايه؟ ودي تريش جاز ايه؟ دي جاز دو ايه؟ ايه؟ هيخش البادوايزر هنا اهو يخش من حاجه اسمها ايه فيو اسمها ايه؟ هيخش جوه الايه؟ اتجاهها ايه يا شباب دي؟ الليكويد انستيتك هيخش يعدي على الليكويد انستيتك ده يبخره يحصل له ايه؟ لازم يعدي عشان الليكويد ده ايه؟ ينفخ ياخد معاه الجزيئات ويخرج يخرج منين؟ انست اوت اوت ايه؟ فيو وده الكومن اوت ايه؟ الكومن اوت ايه؟ أكبر الحتة دي بيسموها إيه؟ الباي باس تشمبر بيسموها إيه؟ هنعرف كل ده على فكرة الحتة دي أكبر من دي ده بيسموها إيه يا عيال؟ باي باس تشمبر إذا عايش كل ده كويس وأنا حاطط هنا أهو ده إيه؟ كويس الكنترول بقى الكنترول ايه؟ بص ده بالكنترول ايه اللي عليكم؟ طب الكنترول الكنترول ده هو ماليش دعوه اصلا بالايه؟ هو هيدي كام فلوسين وكباسيتي هنبقى مع بعض هو بيعمل ايه؟ انا وانا فاتح الكنترول دايل ده بيقول يا عم خش يا اخوانا هيدخل شوية فريش جاس فلو افترض ان انا مدي 10 لتر اكسجين او 10 لتر اكسجين ونايتروس وفيبر اللي انا مديه تخيلوا خلينا مع بعض بيدخل نسبة الغالبية العظمى بيمشي اب تو 90% من الفريش جاس فلو بيمشي ما بيعديش على مين؟ طب وعايز ما بيعديش خالص وبيمشي باي باسلي اهو المينورتي عشان لما قرأت الكتاب الكمية الصغيرة هي اللي تخش مين؟ تخش تتشبع بمين؟ بعد ليه اتشبعت بالفلوسين يعني داخل الحتة دي الكونفدريشن بالفلوسين كام؟ 32%. ما هو 32% ده لو طول العيان بايت فيه خلاص راح تلاقي العيان. فبعمل ايه؟ بقدم صلاحهم من هنا وأفورد الكنترول بقى انا عايز انا 2.5% عايز 1% عايز 5% عايز أبطون عايز كم بكام؟ 5% ده مش المال عشان العرب يقول لك انت حتشين على ده ثلاثة ده مش المال ده اسمه ايه بقى؟ الريكوايرد كونسنتريشن اوف الجين الريكوايرد كونسنتريشن اوف الكيمياء ده بيكمون الريكوايرد كونسنتريشن في ايه؟ المال ده حاجة ثانية خالص لما ده دي معادلة ودي حاجات والمال ده اللي انا بديه دلوقتي اسمه ايه؟ العبط يقول لك ايه تفتح الاسنان على واحد ناشفين ناشفين ايه الكلام ده كله كلام ايه؟ انت لا تفتح كله تراب لسنانك وخلينا ايه نركز ده اسمه الريكوايرد كونسنتريشن اوف بروتايل انكتيفيتي بروتايل خلينا نفروسي قوم يجي هنا تبع بقى يحصل فايليوشن اللي مش شايل يقابل مين؟ الشايل يعمل له ايه؟ دايلوشن. دايلوشن بتاعت ايه؟ الكنترولبل اماونت تو بي ديفر تو سبيشن. يبقى بص بقى حد يقرا لي كده يلا منار قرا بقى بعد التعديل واحد لما نوصل لمرحلة الساتوريشن يعني مولكيولز اللي دخلت كلها وفضل الحلم الساتوريتد فتعيدها لجميل الساتوريتد هي وقت ذا الساتوريتد تيبر بريشر في الساتوريشن كريتين بفروم ذا بيبر بريشر بريشر مولكيول ونزوله بفضل الساتوريتد هوب ساتوريتد ساتوريتد كامل الكلام؟ فهمنا الكلام ده؟ طيب مين وصف لنا الموضوع ده وعمل الموضوع ده؟ هذا الـ vapor pressure only dependent على ايه دي؟ مفيش الوقت الدرس ولذلك لما جيت حلة وانت تقول لك يلا تخلينا صوت مية المية لما تبها باردة هتتبخر وتتبخر بس تتبخر بالراحة لكن لما تخنها وتبها على البابور وقعوا لاستمع الكمسلية وشوف الشاي اللي يحصل ايه بالبراد ليه حلق والمية اتبخرت كل ما النار كانت زيادة المية ايه؟ اتبخرت مش كده؟ يبقى مين اللي أثر على تأثير المية؟ يبقى كلما زادت الحرارة زادت وكلما قلت الحمد لله مش كده؟ يبقى الريبريزيشن بيعتمد كل الانتر تعالى. طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان واحد يا منار ابن حلال راح قال احنا عندنا كيرف في الخطه اسمه فيرج بريشر اسمه ايه؟ فيرج بريشر ده الكيرف الوحيد في الخطه اللي ليه اربع اضلاع كويس؟ ولو حد عارف الكيرف تاني ليه اربع اضلاع اللي هيقول انا عملت واحد بس عملت ثلاثه كويس؟ ده الكيرف الوحيد اللي ليه؟ أربع أضلاع. إيه كيرف الوحيد اللي ليه أربع أضلاع؟ إن هو هذا الكيرف عبارة عن كده وكده. أنا قلت البريشر بيعتمد على إيه وإيه؟ يبقى الكيرف ده معمول علشان علاقة ما بين مين؟ البريشر والتمبريتشر. هحط وش وكوش، أحط هنا ده مين؟ وأحط هنا مين؟ أحط إيه؟ أي حاجة بتبدأ بحرف التي لازم تتحط تحت. الكلام ده إذا عرفوا الدنيا ماشية إزاي؟ أي حاجة بس بحرف التي إيه؟ يبقى دي تمبريك. وأي كده في تايم بنحط تايم. كويس؟ ولما يكون في بريشر عايزين نحط تحت نسميه كده. خليكم بس من العام كده وتنصحوا معايا عشان مش هتتنبه. هل هلاقي الفتنة بيش اللي هو مين؟ اللي هو مش ده ايه؟ ده اشهر كلمة اشهر كلمة عايزين يقدموا وعايزين يتعملوا كل ما يجي في الامتحان على واحد عمود كده كان الدنيا ايه؟ لا ما عندوش وقت اصلا هو عارف بس ما عندوش وقت الكرت ده مش يعني الكرت ده هو كرت العصرات كرت ايه؟ هجيب الورقه دي هو الكرت الوحيد برضه المربع عصرات هقسمه ايه؟ هذا 10 20 30 40 لحد ما اوصل كام؟ وهنا 10 20 30 40 لحد ما اوصل 100 100 جنيه 60 و100 ايه بقى لو حد قال لي؟ المشكلة يا سلام برافو عليك 100 ايه؟ كيلو باسكال خلوا بالكم ال 100 كيلو باسكال دي هي 760 ملم متر يبقى لما اقول لك الوان بار اللي هو الاتموسفير بيساوي كام؟ بيساوي كام؟ هنعرف التحولات دي ان شاء الله لما نيجي ايه ناخد البريشر لما ناخد ايه؟ سيبك من كيلو باسكال دي يبقى انا اشيل ال 100 كيلو باسكال دي واحط مكانها ايه؟ يبقى انا اقسم درجة غليان المية كام؟ يبقى احنا بنوصل لحد مين؟ حلو الكلام؟ طيب اما ده ايه؟ كده احنا بنتبع ابتدائي زي نرسم الكيرف ولا بتلاقي احنا بس هنقعد النهارده زي نرسم الكيرف اما الضلع اللي فوق ده ايه؟ الضلع ده اسمه بوي البوي اما الضلع اللي تحت ده ايه؟ طبعا نقطة غليان اي نقطة غليان بتاع المية كام؟ يبقى احنا ماشيين ما هو بوينج بوينج انت مش اهي كويس؟ اما ده ايه؟ ده الكالكيوليشن فوليوم اللي هو الكونسنتريشن ده الكالكيوليشن قال لي كده يبقى مربع اهو 10 10 10 10 وفي كام حاجة؟ أربعة على أول ثلاث مليون يعني إيه يا فتى بوي إن بوي يعني إيه نص الغيان يعني إيه إسراء يعني إيه نعم القرارة كل بيزد عن الحرارة اللي عندها. يعني انت لما اقولك المية رياح الحق يا اسراء. نعم يا مام المية بتغلي. المية بتغلي لما تروح تلاقي كلمة المية غير بتغلي تغلي المية بتغلي روح تلاقي كل بيت وتحول بيت المية بقولك المية تضطرب يا سلام يا أستاذ برافو عليك بصوت الناس برافو قال كلام حلو قوي بيجيز ذا تمبريتشر مش بوينت مش بوينت مش بوينت بيجيز ذا ات ويتش ذا ساتوريتد ليفل بريشر ايكوال يعني تاخدها بالراحه خالص كده هتلاقي كل ايه هو المشكله الحاله بتاعتنا الحاله بتاع البخور ادي الحاله مش كده ولا البخور شغال عليها بالنار ولا الحاله سطحه سطح الميه املاسه تماما ليه لانه هو مضغوط عليه بمين بدانا نغلي بدانا ايه نغلي بدا يغلي بدا يغلي بدا يتخن ميه تتخن تتخن تتخن تتخن امتى اول ما السطح يبدا يتخن يبقى البريشر جوه الغلاف اللي جوه الميه بدات تعمل ايه بدات تهز بدا يتعدى مين بدا يحصل اول ما يبدا يغلي وشوك عليه ده خلاص عدينا نقطه الغليان عدينا نقطه الايه نقطه غليان الميه كام يبقى روح طيب خلاص الميه كده هتلاقيها عندك كام عند ايه يبقى هنا اهو يبقى واصل ذا بوينت بوينت بعدها عطول يحصل ايه يا اسراء يحصل العياج يحصل ايه العياج ادي كتب العياج وعلمنا عنه طيب يبقى الكذب ده هيجيبه ليه واكد ده تجنب لك انت اوبريبر بيشن كده هي نقطة او درجة حرارة نقطة العمليات كانت في كده انا 20 انا 10 طيب الكذب ده بناخد منه ثلاث معطيات بناخد منه كم معطيات ثلاث معطيات بنعرف منه لو انا جبت الماده اللي انا ابتديت تفتح فيها وحطيتها في العمليات دلوقتي اهي الغرض 25 ممكن اقول لك استنتاج الكبير والجوشه بتاع 25 دلوقتي كذا اهو كيف اعرف ان هو البرونجاو كذا الكذب ده بيقول لي البويلنج بوينت بتاع البروتين كذا الكيرف ده يقول لي الساتوريشن فوليوم بتاع البروتين عن درجه حراره العيان كام عن درجه حراره الاوضه دي كام يبقى الكيرف ده ياخد منه كل حاجه اعرف الساتوريشن فوليوم اديني جيب التمبريتشر اعرف الساتوريشن فوليوم اديني جيب التمبريتشر اعرف البويلنج عايز بقى حد يقول لي انا عندي ميني ميني ميني عايز حد يقول لي الاكزامبل ده والاكزامبل ده والاكزامبل ده بعد ما اكتب الكيرف بتاع الفلوسين طب انا لما تروح تلاقي الكتاب مين لو رسم لك كل الكوفال اللي كانوا بيشوفوها في الكتاب انا هرسم واحد بس وبعد كده انتوا هتجيبوا الداتا وتكتبوا الباقي البروتين اما اقول البروتين اقول فالديوس بيبر بريشر على طول هترد عليا دكتور حسن انت فين من الكشف على الفيلم عن درجه حراره كام؟ ها؟ هيديها كام؟ هروح امشي كده الاقي كام؟ ده كام ده؟ 100 200 300 400 500 لحد ما اوصل لكام؟ انت بقى ال 100 كيلو ونص ونص كام؟ يطلع كام؟ لو حد صدق ما هو 32 جنيه بس مش هنقول يعني حاجه انا عايز بريشر لما حضرتك بتقول لي حد ان هو العدد الثلاثي ده مش عارف دلوقتي ده كله كام 30% يبقى الريشه كام يبقى قصر على الدوزة فيه على ايه؟ على ايه الاحكام؟ 2-4-2 حاجة فاكرة 2-4-2 دايما الكلام ده كله لازم تحفظه 2-4-2 2-4-2 يبقى لما امشي بالحتة دي هلاقي 2-4-2 هو بالضبط 243 بس عشان نحفظه إذا كان 2-4 والقرار ده احنا حافظينه صم وده بتاع تكليف فلسطين قرار بتاع الأمم المتحدة اللي عايز يعرف تواريخ يعني حزب كام هو 243 بالظبط حزب ده كده ليه لو احنا جبنا 32 وضربناه في 65 وقسمناه على 100 والكلام ده كله هيطلع كام؟ حلو طيب البوينت بوينت بتاع التشكيل كام؟ كام؟ 50 بالظبط 52 اهو في النص كده 50 لو وصلنا لخمس خط ده بيجي كده ده بيسميه ايه الفيبر بريشر كيرف الفيبر بريشر كيرف ايه مش عارف طب يا عمي ادي الكرسه بتاعتنا دول يعني انا لو خط خط كده اهو الحته دي يبقى السيتريشن فوليوم بتاع الهيلثي كام؟ 32 يبقى انا لما ابص للكيرف ده واقول لك عند درجه حراره 20 السيتريشن فوليوم بتاع الهيلثي كام؟ 32 بتاعه كام؟ البوينت بوينت عند الاتموسفير كام؟ طيب حلو الكلب ده؟ عايز حد بقى يقول لي انت هتقول لي البيشر بتاع الهرشيد بتاع الرئيس بتاع الكلورين بتاع الكلورين بتاع الكرايين بتاع الكبير بتاع حد يقول لي انا مش هقول الا ايه الخمسه اللي احنا شغالين فيها كويس بتاع الهلوسين كام؟ جميل جدا بتاع رايزو كام؟ 242 خلوا بالكم بس الكلام ده واضح وضحكم خلينا بس نقعد مع بعض كده ونركز مع بعض هو مش 42 هو مش 38 يعني الكلام ده كله بس انا بقول لك هما الاثنين زي بعض ولذلك يا دكتور مدحت دلوقتي هو مره وقالوا احنا ما عندناش مشاكل خالص ان احنا نجيب الفابورايزر انتيجر سبيسيفيك انتيجر سبيسيفيك ليه؟ هكلمك دلوقتي ده مين ده؟ الفيبر بريشر بتاعه كام؟ 160 كام؟ 160 160 عشان خاطري 89 طب وبتاع الانفلورين؟ طب خد الرقم ده الانفلورين 175 اعكس الرقمين دول 157 بص معايا بس الكلام ده كله يبقى ايه؟ دول الفرصة وان شاء الله لما ناخد الفارما هقول لك دول اخوات بعض ودول اخوات بعض بالفارما بس تدور عليا بس وتعرف كلام حلو قوي قوي قوي قوي اما يديك فلورين ده مين؟ اما يديك فلورين كام؟ يا اخوانا ولا حاجه هو الاتموسفير بتاع كام؟ 760 اعكس الرقمين دول ايه الغلط في كده؟ يبقى في اثنين اخوات بعض شوف انا بحفظ اثنين اخوات بعض واثنين واحد واحد واحد في المحمل واثنين قاعد في الارقام خلاص اللي قادر يستدرك الارقام دي مع الناس كلها. لكن ايه ده كلام عظيم. هذه الارقام اللي هتتحفظ اظن انها سهله جدا جدا بتقعد تحفظ فيها ليله بحاجه. طيب ماشي ايه السجنيفيكانس؟ انا طبعا مش هخش واقول لك لو حد شاطر يقول لي البروتين التركيبه الكيميكال بتاعته ايه. واحد واحد واحد تراي فلور اثنين برومو واثنين فلور ميثان ده ده ايه ده هو اي حاجه ايثان في البايكر كيمستري هي اثنين كربون وكربون واحد وكربون اثنين. كربون واحد مسؤول فيها ثلاثة كلوريد وكربون اثنين بقى برومين وثلاث كلوريد وفيها اتش يبقى الكلوريد اللي شكلته ايه؟ واحد واحد واحد راي كرومو اثنين كرومو اثنين كرومو ازاي؟ مشكلتهم لو البروتين ده بيترانسفر في الليفر كان 20% في الليفر تعالوا ده كتير فبيعمل لنا هيباتايتس وبيعمل لنا ديت نروح ندور على حاجه نغيره. راحوا شالوا الكلورايد وشالوه وحطوا مكانه الكلورايد تراي ميثايل ايه؟ جروب. حطوا مكانه ايه؟ لما شالوا حطوا التراي ميثايل جروب دي اتحول من هالوسين الى ايزوكلورايد. خد بالك. اتحول الى ايه؟ هنيجي عند الفارما ان شاء الله ونحول الى ايه؟ هذا الكلام. فاللي انا عايز اقوله ان الهالوسين جاي من مين؟ من بطن عايزه جاي من بطن مين؟ بس خلي بالك الهالوسين بتجيب هالوجينيك هيدروكربون. لما حطيت الدايل فلور وميثايل جروب دي ليه اتحول من هيدروكربون الى ايه اصلا؟ ولذلك الهيدروكربون كان اريثموجينيك اتحول بابن الكربون الى نار هالوجينيك. شوف الكلام ده كله ماشي كويس فتحول. لا ده الفرق ما بين الهالوجين والايه بس للاسف يا ست فاطمه اللي حصل ان هذا الجروب اللي اتحط دي حولته من نان ايرتنت الى كلام عظيم بس كلام ايه اللي انا عايز اقوله دلوقتي هنا اهو في الموضوع. انا بديكم معلومات كده في السكه كده بتاعت لما نيجي نشرح الكلام ده. الهالوجين والايزو الزيرو بيشر بتاعهم كام؟ زي بعض تقريبا. ولذلك انا لو جبت ايهما حطيتهم على اي بادرايدر يطلع نفس النتيجه. ولذلك لو استخدمت البادرايدر بتاع الهالوجين مكان الايزو والايزو مكان البروتين ما عنديش مشكله. اما قلت الكلام ده ايه كنت هتحدد في البيض. هقول لك ايه؟ لو انت عندك بادرايدر اسمه ايه؟ ايه؟ بادرايدر بتاع الهالوجين. وبعد كده جبت فبرايزر الثاني بتاع الايس. طيب ينفع نجيب بروتين نحطه في الايزوتيك؟ ينفع نجيب ايزو نحطه في الفلوتيك؟ هذا كلام واضح وصريح. ينفع؟ نعم. يا دكتور بيقول لي ينفع. ينفع ليه؟ تابع الكلام ده فيزيك ينفع. جميل جدا. فعلا تابع الفيزيك الاثنين يشتغلوا مع بعض. لكن لما عملوا كده لقوا ايه؟ لقوا ان الايزو ينفع يتحط منه. ولقوا ان الهالوجين ما ينفعش يتحط منه. عايز افكرك من المشكله دي حصلت امتى؟ لما بدا يطلع الايزو والايزو كان غالي جدا جدا جدا الايزو بتاعه كان غالي جدا. فقلنا نفكر نعمل ايه؟ نجيب واحد ثاني فلوتيك وننضفه وننشفه خالص خالص خالص ونستخدمه في ايه؟ الايزو. والتجربه دي نجحت. فانت لو انت عندك فلوتيك بس مش كل شويه عايزه عايزه تتجمد لكن هو ايه؟ بس؟ طلبه ايه؟ طب وننشفه خالص ونعمله ونخليه من ايه؟ ونخليه من ايه؟ ينفع السبب لكن العكس نحفظ الجهاز خالص ليه بقى؟ لان الهالوسين هو البروتين الانستيتك الوحيد اللي على الثايمول على ايه؟ الثايمول ده لما دخل على البتيل بتاع البروتين ده هقول لكم البتيل ده بالضبط عامل زي قماش جوه البرايزر بتتكلم وبوظه هو بيبوظ البرايزر لكن الايس كريم معلش ايه؟ الثايمول الكلام ده فين هتقول لي ليه ده ما عكسش بعضه؟ لان البتيل اللي معمول في البروتين ريزيستنس لمين؟ فهمنا الليله؟ فهمنا الامور؟ اتفهمت الليله؟ ولذلك انا عندي في مستشفى الميه تحت الكوبري اللي بيشتغل فيها عندنا جايبين ايزوتيك بروتيك طخ في الناس بتضغط تحط الايه؟ البروتين في مين؟ الناس بتبوظ وجهاز مرعي كويس عشان تعرفوا ايه؟ التكه جت منين؟ مالناش دعوه ايه؟ ادي القصه دي حلو وقصة كانت كنا زمان بيقولها علشان الفقر لكن دلوقتي الحمد لله بقى كل جهاز عليه ايه؟ الايس فوت والبروتوكول يبقى عشان كده احنا اتفقنا الاثنين دول لهم خواص جميله زي بعض وهناخدها في الفرن عشان ما نطولش اما المصيبه ده البيسكول ايه؟ لما اجي اقول لك ارسمني السنتر بريشر تيست بتاع البيسكول ايه؟ ارسم كده ادي البوينت وبوينت بتاع على ال 20 بتاعتي ما هي نقطة غليان هتلاقي ال 800 أداة ده كام؟ 60 ده 670 هتلاقي هنا اهو هذه ال 20 هتلاقي هنا البولينج بوينت تحت كام بتاع الديسكول ايه؟ 23 كام؟ 23 هنا اهو يعني البتاع ده اهو فاضل له سكة ويطلع بره فاضل له ايه؟ زلطه ويرمي فبدو زلطه ويرمي ولذلك ما ينفعش نستخدم في كونفنشنال بابرايزر ما ينفعش نحطه في اي بابرايزر ديسكولورين ولذلك عملنا له ايه؟ بابرايزر مخصوص ديسكولورين ست بابرايزر ده مخصوص هنقوله ان شاء الله الحصه الجايه دليل مخصوص حدثناه في اوضه عملناه زي كومبو عشان ما يرميش يعمل هاند كنترول لبابرايزيشن عملنا له كنترول لبابرايزيشن هذا القط الايه؟ الوحش ده على سنة قوة المرة الجاية نعرف ما فيش عندنا طيب هذه الديسكولين ده التكنيكال بالتعميل ليه عرفنا الزفر من الزفر البريشر ممكن نطلع مين بس حد يقدر يقول لي اكزامبل البولينج بوينت البولينج بوينت بتاع الهلسين كام؟ 50 وبتاع الايزو وبتاع السيفو وبتاع السيفو تعالوا نقول ايه هقول لكم على حاجه حلوه اول بس عشان تفتكروني ده ايه خط معاوله خليني ويجي اداره الحراره في وسط العمليات هو بقى كنت كده اما ايدي في ال 50 هي كانت كل لكل الكومه اللي يجوز تاكيد الاربعه مين الاربعه الهالوسين وهو حبيب الايزو مع بعض وهنا مين السيبو وهو حبيب الايزو بصوا بقى كلهم بيلفوا حوالين مين الخمسين الهالوسين كام الايزو 48 السيبو 56 او 55 وده 57 وكده بس في الاخر لو احنا حفظناهم كلهم على 50 تقريبا بدون مين بالترتيب حلو. هو الرقم اللي مشترك ما بين البويلنج والبويلنج الثاني 75 ودي يعني 57 العب في 57 ما بين اهو ده 56 وده 57 ونص او انت عايز تعملها يعني عايز تحفظها دي ودي كام؟ 50 و2 ميلي كام؟ انت كل الكلام محطوط كام؟ 50 طيب مين المهم جدا جدا جدا؟ كام؟ احفظها كده لو أتفت الخمسين كم؟ خمسة وثلاثين قبل 15 وكده حلو إيه الأرض ده؟ بصراحة ولا بصراحة طيب إيه اللي عامل كل ده؟ طبعا كل ده في الاستيميشن اللي عايز أعرف كده لكن اللي إحنا نعرفه إيه؟ الخمسين والثلاثة وعشرين شكرا إن شاء الله أكثر من كده إحنا عايزين نعرف مين الخمسين وما حواليها وكان الثلاثة وعشرين مهمين جدا جدا الثلاثة وعشرين بتاع مين؟ طب ال 13 بتاع مين؟ لو حد جدع الخمسة وثلاثة المغيرين الخمسة وثلاثة وده اتغاز جنوب الكوريين لو حد يعني مش مهم كل الحاجات دي بتاعت بس ده عايز يعرف ال 13 ده الاسايد كلوراين انت عارف البنج اللي بيدوه لعيبه بيه المناعه بس طب ده انت عارف ده عشان صفر لو شم الهواء في اي حته كتير فعاملين ايه؟ حاطينه في الدرجه حمضه بريشر ما يطلعش الا فين؟ زي الروايح كلها برقمات والكلام ده كله شويه لو طلع بره في نفس الشهر ثانية عشان نرش العلم كلها مخصوصة تطلع في رش لا مية على الأقل المفروض ترش تصبرها كبيرة حماسة لو تبقى في مية لكن تحط بغضان تلقى المية ايه على جسمك ليه؟ عشان الجنسرين كتير وكل المفروض ان هو كمان ده بس لان ايه؟ طيب هل الألف والدم يطير فبيشيل لك الريح والأكل المفروضات المفروض يعني كده في الكلام ده كله ده ايه؟ سالكم رايت ولذلك هو ده قال الصوت الرائد لما يتحط على الجلد يطير يعمل ميتا فيه الكوبرايزيشن يسقع الجلد يعمل تريبن يخلي الناس يحصل له ايه؟ لا يعني روح ادي القصه اللي كانت مش مهم ولذلك محطوط ده درجه حرارته ولذلك لازم محطوط تحت ايه؟ الحمد اما ايه ده؟ مين ده يعمل شيء؟ ما يجرسش ميتا فيه الكلام ده بيتكلم على البطاله ده مين ده؟ ها ده المتكس الكلورين ده نقطة غليان وأغلى من غليان ما يعني ما يفيش خط حتى لو حط كده ولا خط وده مش موجود سيبك من ده وسيبك من ده وسيبك من ده وسيبك من ده وركز في ده وركز في ده فالبولينج بوينت من الخصومة في ايه؟ ها؟ 50 و23 50 و 23 يا سلام يا سلام يا سلام اهو حلو يرسم ايه اللي يعرف ايه كويس جاب لك الهالوسينج الاحمر والايز بلو والانترولين والشوك بلو والانترولين والانترولين وادي اللي احنا خدناه منه وادي كده الساعه كام؟ انا شفت الاول طالما جاي شايل يا جماعة